أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، محاضراتنا اليوم إن شاء الله تنقسم إلى قسمين. The Sheikh is saying that the talk today will be divided into two sections. الجزء الأول هو المحاضرة، الكلمة التي سنقولها لك إن شاء الله. The first part is gonna be the talk which my dad is gonna deliver, inshallah. القسم الثاني هو الأسئلة. And the second half will be general questions and answers. إن شاء الله. فالموضوع الأول ألا وهو المحاضرة التي سنقولها لكم، وهي بعنوان نصائح وتوجيهات عامة لأخواتنا المسلمات أو للنساء بشكل عام. The talk is about general and important guidance to women. ابتداء اسمحوا لي أن أقول، في كثير من الأحيان تتصرف المرأة، تعيش المرأة وكأنها غير معنية من الخطاب الشرعي، غير معنية من التكاليف الشرعية. قال الله، قال رسول الله. To begin with, my dad wants to point out that women nowadays act as if the Islamic message and its instructions do not concern her, and they're all aimed at the man and not the woman. تعيش بعيدا عن هموم الإسلام وقضاياه. She lives far away, or she lives far away from the concerns and problems of Islam. وكأن هذا الدين هو للرجال من دون النساء. As if this religion is for men and not for women. وكأن هذا القرآن هو للرجال من دون النساء. And as if the Quran is only for men and not for women. وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث للرجال من دون النساء. And as if the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم was sent to the men only and not for the women as well. الجنة والنار للنساء، للرجال من دون النساء. And as if paradise and hell are for men and not for women as well. فنقول هذا تصور خاطئ. And this is a wrong perception. فالمرأة معنية من الخطاب الشرعي كالرجل سواء. Women is addressed by the Islamic message and the instructions within it, just like the man is. لذلك أول نصيحة وأول توجيه نقوله لكن أن أيما خطاب شرعي يرد في الكتاب والسنة وفي أي مجال من مجالات الشريعة، فالمعني منه هم النساء والرجال. So the first point and the first guidance is that any Islamic message or instruction is addressed both to the man and the woman, unless there was something specifying that it's not for both of them, it's for one of them. إذا أطلق الخطاب الشرعي، قال الله، قال رسول الله، حلال، حرام، حق، باطل، فالمعني من هذا الخطاب النساء والرجال سواء. If there was an Islamic instruction, then it's addressing the man and the woman, unless ما لم يرد نص يخصص الرجال دون النساء أو النساء دون الرجال. Unless there's a verse from the Quran or a hadith that specifies that this instruction is for women and not for men, or for men and not for women. الأصل أن هذا النص يشمل الجميع والمعني منه الجميع. Naturally, this originally, this the instruction is addressed to both man and woman. ما لم يرد نص يقول هذا النص يخصص يقول لا هذا المراد منه النساء أو هذا النص مراد منه الرجال. Unless there's something in Islam that says this is for men and not women, or vice versa. إذا لم يوجد هذا النص الذي يخصص فالحديث فالنص القرآني أو النص النبوي يشمل الطرفين سواء يشمل الرجال والنساء وعام على الإطلاق. So if there is nothing specifying whether this is for men or women, then it's general, it's for everyone to follow. الله عز وجل عندما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون الإنس هنا النساء والرجال. الله سبحانه وتعالى. سواء معنيات من هذا الخطاب. Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, I've only created jinn and mankind that they may worship me. Surah in the Al-Zariyat 56. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. أيضا يا أيها الناس المعني منها النساء والرجال. And this verse addresses both men and women, mankind, men and women. And also the verse, O you people, worship your guardian Lord who created you. And people here, as it just is, includes both men and women. وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين. We sent رحمة للعالمين أيضا شامل للرجال والنساء. We sent. See, Allah also said in Surah Al-Anbiya 107, we sent thee not but as a mercy for all creatures, and creatures here includes both men and women. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكم أي معنيها الجميع النساء والرجال سواء أسوة حسنة. فالمعني من هذا الخطاب كذلك النساء والرجال. Allah سبحانه وتعالى also said in Surah Al-Ahzab 21, you have indeed in the Messenger of Allah a beautiful pattern of conduct or example, and here it's both addressed for both the man and the woman. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. And Allah also said in Surah Al-Imran 32, obey Allah and His Messenger. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. And he also says in Surah Al-Baqarah 153, O you who believe, seek help with patient perseverance and prayer. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي في الإسلام تلتزمون بكافة شرائعه وأحكامه. And in Surah Al-Baqarah 208, O you who believe, enter into Islam wholeheartedly. جزاك الله خير. فأيما آية تجدونها يا أيها الذين آمنوا اعلموا أن المعني منها النساء والرجال. So any آية is like these ones are addressed both to the man and the woman. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري تحتها الأنهار. المؤمنين والمؤمنات الجنة للنساء والرجال والنار كذلك للنساء والرجال. Allah also said in Surah Al-Tawbah 72, Allah has promised to believers, men and women, gardens under which rivers flow to dwell therein, and beautiful mansions and gardens of everlasting bliss. So here it's including the men and the women. بل أن من الآيات من خصصت ذكر النساء في كثير من التكاليف والصفات وقوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. He said, in fact, some verses specify that this that these instructions also include women. For example, in Surah Al-Ahzab 35, Allah said, for Muslim men and women, for believing men and women. والقانتين والقانتات أي المطيعين والمطيعات. For devout men and women. والصادقين والصادقات. For true men and women. والصابرين والصابرات. For men and women who are patient and constant. والخاشعين والخاشعات. For men and women who humble themselves, for men and والمتصدقين والمتصدقات والمصدقين والمصدقات والصائمين والصائمات. For men and women who give in charity, for men and women who fast, for men and women. والحافظين فروجهم والحافظات. Who guard their chastity. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. And for men and women who engage much in Allah's remembrance. For them has Allah prepared forgiveness and great rewards. فالمرأة كما ترون معنية من كل هذه المعاني. So as you can see, women are dressed just like men by these verses. خلاصة القول أيما نص تسمعوه تقرؤوه كتاب الله أو سنة رسوله فاعلموا أنكم معنيين منه والنص يريدكم ويقصدكم كما يصل إليه. So to conclude with, whenever you come across a verse, an Islamic instruction, it specifies you just like it specifies the man, and it's aimed at you. فمن يقول هذا النص أنتم غير معنيين منه يطالب بنص دليل يصرف هذا العموم عن النساء والرجال. أقول له ما هو الدليل الذي يمنع أو يصرف هذا النص عن النساء؟ So if someone says this instruction is for men only or for women only, they have to bring evidence from the Quran or the Sunnah to support their argument. فإذا لم يأتي بالدليل آخر يفيد أن هذا النص معني منه النساء فنقول له الأصل على إطلاق النص يراد منه. So if they can't provide evidence, then we tell them that the instructions are general, that they're targeted at everyone, men and women. هذا أمر هام ينبغي أن تتفطن له. This is a very important matter which you should be aware of. كما قلنا لكم الكثير من النساء يظن أن هذا الخطاب الشرعي هذا القرآن هذا ليست هي معنية منه وهذا خطأ. And many women think that the verses that she comes across in the Quran and stuff, they don't address her, they address the men only, and that is very wrong. الأمر الثاني الذي نريد أن ننصح به أو نوجه أخواتنا له وطلب العلم الشرعي. The next guidance or the next point is about seeking the importance of seeking Islamic knowledge. حيث نجد نقصا حادا من الأخوات اللاتي يتفرغن لطلب العلم أو هن طالبات علم أو داعيات أو عالمات. Because there's a great shortage in the amount of Muslim women who are devoted to Islamic knowledge and لماذا يوجد عشرات مئات الدعاة لكن لا يوجد عشرات ولا داعية ولا عالم؟ لماذا؟ Why is it that there are so many men scholars and knowledgeable people that know about the religion while there's very few or hardly any Muslim women who are scholars about their religion, about Islam? قطاع النساء يمثل قطاع ضخم كبير لكنه وللأسف خال من الداعيات من العالمات. Women constitute half of the world or great numbers. So why isn't there Muslim female scholars that invite people to Islam? لماذا الرجال ينفرون على طلب العلم دون النساء؟ So why is it that men are more into searching about Islam and seeking knowledge about Islam and not women? لذلك نقول أن الأمر بطلب العلم معني منه الطرفان. So the duty of seeking knowledge is addressed both to man and women, and they both have to seek knowledge. طلب العلم الذي نقصده قال الله قال رسول الله قال الصحابة هذا الذي نقصده من طلب العلم. And by seeking knowledge here we mean seeking the knowledge of the Quran, the Hadith, and the sayings of the companions of the Prophet. نجد من بناتنا ونسائنا مئات المهندسات ومئات المدرسات الاختصاصات الدنيوية الأخرى مئات الطبيبات المهندسات لكن لا نجد واحدة متخصصة في العلم الشرعي قال الله. So there are many hundreds of women, Muslim women that are specialists in medicine or engineering, etc. But there are very few or hardly any that are specialists in Islamic. لأنها غير معنية من هذا الدين. As if Islam does not concern her. النبي صلى الله عليه وسلم يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم. Muhammad صلى الله عليه وسلم said seeking knowledge is obligatory upon every Muslim. فريضة على كل مسلم هنا مراد منه كذلك ومسلم ليس المسلم الرجال الحسن. So here includes Muslim man and woman. طلب العلم فرض على الجنسين سواء. So seeking knowledge is obligatory upon both genders. هذا الحديث رواه أكثر من صحابي. And many of the companions of the Prophet have reported that hadith. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتلو قوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا قال علموهم الخير كيف تقيهم من النار تعلمهم الخير تعلمهم الإسلام. Ali رضي الله عنه, companion of the Prophet, recited once, O you who believe, save yourselves and your families from the fire. And then he interpreted saving yourselves and your families from fire by teaching them knowledge. من كتم هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة لجاما من نار. And in another hadith, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever hides knowledge from their family will be bridled with a bridle of fire on the day of resurrection." نحن نتجاوز تخريج الحديث ومصدر الحديث الآن وحفظ منها للوقت. وإلا هي أحاديث كلها صحيحة لله. ماذا said that we're skipping like mention of the authenticity of the hadith because they're all authentic, but we're not mentioning the who reported them etc. for to save time. من كتم نعيل الحديث من كتم علما عن أهله ألجم يوم القيامة بجام النار يعني ينبغي على الأهل أن يتعلموا أن يعلموا. Again, the hadith says, whoever keeps knowledge from their family will be bridled with a bridle of fire on the day of resurrection. أنا ألوم بعض الرجال يجلسون مع بعضهم البعض ما شاء الله يتكلم كثير ويأخذون في مسائل كثيرة جيد فإذا جلس مع أهله مع بناته مع زوجه تراه صم بكم لا يتكلم لماذا those men They talk a lot about with each other. They talk a lot about Islam, but when it comes to you know to their family, to their daughters and wives, they don't talk about Islam, and that they deserve to be blamed. هذا خطأ ينبغي أن يهتم بالتعليم خيركم خيركم لأهل. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "The best of you are those that are best for their family." كذلك قوله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "Allah makes the way of Jannah easy for those who tread the path in search for knowledge." وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يحصل. And the angels. تحط وأن تجد طالب علم مجلس علم الملائكة تنزل. And the angels place their wings upon the seekers of knowledge to express pleasure or you know how pleased they are with the person who's seeking knowledge. من سلك طريقا يلتمس فيه علما من المعني به. So in this hadith, a person who seeks treads the path in search for knowledge, who is it addressing? المعني به النساء والرجال. It's addressing both the man and the woman. فقط الرجال. Not just the men and women. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذلك من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. محمد صلى الله عليه وسلم says when Allah wishes good for someone he bestows upon him the understanding of deen. إذا في أي سؤال ممكن أن يكتبوه ويضعوه إذا تشكلت الآن خلال المحاضرة أي أسئلة ممكن أن يكتبوها على ورقة ويضعوها. So throughout the talk if you have any questions you can write them down and place it on the table. كذلك هذا الحديث المعني منه الطرفين سواء من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هنا خير المراد خيره الدنيا والآخرة المعني به النساء والرجال سواء. So the hadith when Allah wishes good for someone he bestows upon him the understanding of the deen is addressing both men and women. قال صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه يعني إما أن يسمع أو يتكلم إما أن يتعلم أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجته يعني كان له أجر حاج يعني من يذهب إلى المسجد يسمع ويتعلم له كأجر حاج حجته كاملة. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whoever goes to the masjid purely for the purpose of seeking knowledge or teaching knowledge, then he has a reward of a complete hajj. من غدا إلى المسجد المراد به النساء والرجال. And here, those who go to the masjid, it's referring both to the men and women. بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنع النساء حضورهن من المساجد. This is because in another hadith, Muhammad صلى الله عليه وسلم said, do not ban women from their rights of the masjid if they see if they ask. استأذنكم أي في حال استأذنوكم لا ينبغي للرجل أن يمنع أهله ونساءه من المسجد لماذا؟ If they ask your permission, so in a case where the women ask actual permission to go to the masjid, they must not be banned. Why is that? Because masjid is a place of not only prayer but also seeking knowledge. So she must have her right of seeking knowledge as well. أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam also said the best of you are those that learn the Quran and teach it to others. المعني منه الرجال والنساء. And this is addressed to men and women, and not only men. من علم علما فله أجر من عمل به. Whoever teaches knowledge, then they have they get the same reward of those that work by that knowledge. المعني منه كما قلنا لكم هذه الأحاديث كلها لكي نرغب لطلب العلم. هناك أحاديث كثيرة تحض على طلب العلم، فالغرض منه الترغيب بطلب العلم. So the purpose of mentioning all these hadith is to encourage ladies to seek Islamic knowledge. فالنصوص التي تحض على طلب العلم وترغب بطلب العلم المراد منها النساء والرجال. So again, the hadith and the verses in the Quran that encourage seeking of knowledge addresses both men and women. بالتالي كما أن الشباب والرجال ينفرون لطلب العلم، كذلك على النساء أن ينفرن لطلب العلم. So just like men and young men are interested in seeking knowledge, or some of them are interested in seeking knowledge of about Islam, then women too also should be interested in Islam, or seeking knowledge of Islam. لو أردنا أن نعود يعني إلى الوراء قليل، إلى الوراء إلى عهد السلف، عهد النبي صلى الله عليه وسلم، عهد الصحابيات، نجد معلمات ونجد داعيات. وكان من الرجال من يطلب منهن العلم ويسألهن عن شؤون دينهن. If we are to go back to the times of the Prophet and the companions of the Prophet, there were plenty of Muslim women who were very effective in terms of knowledge and preaching, and even men, the men companions of the Prophet used to ask them about private matters that used to concern them of their religion. سيدنا عائشة رضي الله عنها كم هي المسائل التي رجع إليها الصحابة يسألونها عنها فيها. عائشة رضي الله عنها the wife of the Prophet, so many men companions of the Prophet used to ask her for كبار الصحابة يرجعون إليها ويسألونها. The major companions used to ask and seek knowledge of her. العلم يطلب سواء كان من الرجال أم من النساء. Knowledge is due to be is there to be sought whether it was from men or women. إذا كان لا يوجد العلم إلا عند امرأة مثلا، لو قلنا فرضنا ذلك علم شرعي لا يوجد إلا عند امرأة، ما هو العمل بالنسبة للرجال؟ If we assume that there was a type of knowledge that was only available to one to a woman, then what should men do? How would they? هل يسألونها عن هذا العلم ويستفيدون في دينهم ودنياهم وآخرتهم؟ أم أنهم لا يسألونها؟ ما هو الجواب؟ Do they consult her and ask her in order to benefit themselves, or do they just forget about it? يسألونها. They should ask her and consult. كذلك إذا كان لا يوجد علم إلا عند الرجل، النساء يجهلنه، فالنساء يسألن الرجل. And similarly, if a type of knowledge was only available to men, then women also are able to ask. لأن طلب العلم فرض، هذا دين. Because seeking knowledge is obligatory, and this is our deen. لا يمكن أن نعبد الله عن جهل. Because we can't worship Allah with ignorance. لا يمكن أن نحيي الفرائض والشرائع عن جهل. We can't fulfill the duties of Islam and without having knowledge of them. فجاهل الشيء كفاقده، لا يمكن أن يعطيه. كيف أعبد الله وأنا أجهل كيف أعبد الله؟ So those who are ignorant of something are like those that don't have it. So how can you worship Allah subhanahu wa ta'ala if you don't know how to, or you don't have the right knowledge that allows you to? ذات ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. So something does not allow you to to fulfill something which is obligatory in Islam except by going through that thing, then this thing becomes obligatory. كيف أصلي وأنا لا أعرف كيف أصلي؟ How would you pray if you don't know how to pray? كيف أصوم وأنا لا أعرف كيف أصوم؟ How do I pray? How do I fast if I can't? كيف كيف أؤدي حق الله حق الزوج حق الأبناء حق الناس علي وأنا لا أعرف؟ How do I fulfill the rights of Allah or the husband or the people upon me if I don't know the you know that what Islam says about it? خلقت لعبادة الله عز وجل وحده. So you are created for the worship of Allah alone. وأنت تجهلين كيف تعبدين الله. And you are ignorant of what Allah سبحانه وتعالى wants of us. كيف تحيين هذا الفرض وأنت لا تعرفينه. So how would you be able to worship Allah? من هنا نقول يتعين طلب العلم. And therefore we ask women and that's why knowledge is obligatory. وجعل طلب العلم فرض على الرجال والنساء. And again, seeking knowledge has become obligatory upon men and women. التوجيه الثالث الذي نريد أن نوجهه للنساء. The third guidance in which we're which is aimed at women. الارتقاء بالنفس إلى مستوى عموم الإسلام العام. Is to raise one's character and concerns to the level of Islam's concerns. So to be up to Islam's level in terms of concerns and you know devotion and care. لا يمكن للمرأة المسلمة أن تعيش اهتماماتها الخاصة وحسب عالمها الخاص. It is not correct of a Muslim woman to live her own personal concerns and her own private life and زينتها لباسها علاقاتها الخاصة لا يكفي ذلك. And to only care about you know her dressing up or you know her relationships with others, that's not enough. فهي لا بد من أن تهتم بشؤون الإسلام العامة كذلك. Women should also care about Islam and the general matters that confront Islam. لا بد من أن يكون لها جهد في إعلاء كلمة الله وفي نصرة هذا الدين. Women should have a great effort in making the call of Islam high. لا بد من أن تألم لما يصيب المسلمين وينزل بهم في بلاد المسلمين وفي أمصارهم. Muslim women should be hurt to the things that are going on to Muslim people around the world. آلاف المسلمين نساء رجال أطفال يقتلون في فلسطين في أفغانستان في الصومال في العراق. لا يمكن للمرأة المسلمة تقول أنا غير معنية من هذه القضايا هذا لا يهمونني ليسوا جزءا مني. لا يمكن للمرأة المسلمة أن تقول ذلك. Thousands of Muslims are being killed all around like Somalia, Palestine, so many other countries, and for Muslim women she can't say oh these things don't concern me because they do. لا بد من أن يكون لها فهم وجهد في نصرة المظلوم نصرة المسلمين نصرة قضاياهم في العالم. لا بد. She has to have an effort or an attempt to do something about what you know the things that confront Muslims. الله عز وجل ماذا يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر المؤمنون المؤمنات. ما قال المؤمنون فقط المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Tawbah 71, the believers, men and women, are allies of one another. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. They enjoin what is just and forbid what is evil. ما هو المعروف الذي يأمرون به؟ So what kind of good would they enjoy? الدين كله. The whole religion. الخير. All the goodness. الحق كله. All the truth. المنكر الذي أيضا يؤمرون بأن ينهوا عنه الرجال المؤمنون كل المنكر كل الشر. And similarly the things that they are requested to forbid which are evil also are to do with all types of evil. كان منكرا سياسيا منكرا اقتصاديا منكرا اجتماعيا منكرا اخلاقيا كل منكر. Whether it was a political evil sociological evil or etc. لا بد للمرأة المسلمة أن يكون لها سهم وجهد في هذا. A woman should have an effort in terms of you know forbidding evil and enjoining. الطرف المقابل للمسلمين العدو غير المسلمين هم أيضا بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف المنافقون والمنافقات and similarly the بعضهم من بعض the hypocrites or the kuffar are also the men and women of the hypocrites and the kuffar are also allies to one another. المنافقون والمنافقات والكافرون والكافرات بعضهم أولياء بعض. يعني يأمرون من الآية الكريمة يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. And those hypocrites, men and women, in the verse, they enjoin evil and forbid what is just. فهم أيضا حزب المنافقين والمنافقات المشركين والمشركات. So they form the other hand. يتحركوا للمنكر، يتحركوا للشر، يتحركوا للباطل، يتحركوا للكفر، للإلحاد. They form the party or the group that works for the evil. فعلانا المسلمون لا يتحرك جميعا المؤمنون والمؤمنات. So why isn't it? أمر المعروف والنهي عن المنكر. So why don't the Muslim men and women work together and why aren't they allies as they should be in terms of enjoying good and forbidding evil? النبي صلى الله عليه وسلم يقول ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam says, the way believers show mercy and care to one another is just like the way the human body operates. If one part gets hurt, the whole body reacts. ترى المؤمنين من هم المؤمنين؟ الرجال والنساء. And he said that you'll find that the believers, men and women, هذا التراحم وهذا التواد وهذا التعاطف وهذا التضامن ينبغي أن يكون من الرجال والنساء سواء. So this cooperation is between men and women. لا يمكن للمرأة المسلمة تقول أنا غير معنية من هذا النص. المسلمون ماتوا وعاشوا خربت الدنيا فسد. لا يمكن أن يقولوا ذلك. لا يمكن للمرأة المسلمة أن تقول ذلك. So a Muslim woman cannot say that if the whole world or what's happening to Muslims do not concern me or the whole world is corrupt that does not concern me etc. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمنون كلهم رجال والنساء المؤمنون كرجل واحد. محمد صلى الله عليه وسلم also said المؤمنون the believers are like one body. إذا اشتكى رأسه اشتكى كله. If the head complains. كيف أن الجسد إذا اشتكى الرأس الجسد كله يشتكي ويألم. If the head complains, the whole body also complains. وإن اشتكى عينه اشتكى كله. And if the body complains about a pain in the eye, then the whole body also appears. مسلم في الصين. Whether it was a Muslim in China. تأذى في دينه في عرضه في نفسه يضج له العالم الإسلامي كله لأنه كله جسد واحد. If a Muslim person in China was hurt or abused in terms of his rights, then the whole Muslim nation should get up and do something. Both men and women. أي ما مسلم يصاب في أي موضع يضج له المسلمون كلهم. If a Muslim was abused or mistreated in any part of the world, then all the Muslims should get up and try to do something about it. النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن من أهل الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. محمد صلى الله عليه وسلم also said that a Muslim person in a Muslim ummah is like the position of the head to the body. يألم المؤمن لما يصيب أهل الإيمان كما يألم الرأس لما يصيب الجسد. The Muslim is hurt to whatever the believers are hurt to whatever inflicts the other Muslims, just like the head is hurt when the body and when any organ of the body is hurt. هذا الألم وهذا النفير وهذا الشعور ينبغي أن يسود عند الطرفين. فعلانا نساؤنا وللأسف يعني ما نعمل أقول بعض كثير من نسائنا يعني تجد لهم اهتمامات وضيعة ولا كأنهن معنيات من هذه النصوص. We're not going to generalize, but why is it that many Muslim women are so their interests are so private and so personal, they don't care about these things. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه عرضه وينتهك فيه حرمته من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه مصطفى. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam also said, if any person lets down a Muslim in a situation where he's being dishonored or whose rights are being abused, i.e. which concern his money, honor, family or life, وَمِنْ أَحَدٍ يَنْصُرُ مُسْلِمًا فِي مَوْطِنٍ يُنْتَقَصُ فِيهِ مِنْ عَرْضِهِ وَيُنْتَهَكُ فِي مِحْرَمَتِهِ إِلَّا نَصَرَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. Allah will indeed let him down in a situation where he desires to be victorious. And similarly, and whoever supports a Muslim in a situation where he's being dishonored or whose rights are being abused, then Allah will indeed support him in a situation where he desires to be victorious. Umar ibn Khattab رضي الله عنه. And عندما حدد مهر النساء ب400 درهم قال من ما زاد عن ذلك فسوف نأكله ونضعه في بيت مال المسلمين. Once Umar ibn Khattab رضي الله عنه decided to limit down the dowry of the bride to a specific amount and امرأة أوقفته قالت له ذاك ليس لك. And then a woman stopped him and said, this is not for you, it's not your right to say that. هو خليفة هو عمر. Even though he was the Khalifa and the leader of the Muslims. قال لما؟ لماذا تقولين ذلك؟ ما نهرها؟ قال لها أنت امرأة لا يجب لك أن تعترض على الخليفة لا يجب. قال لها لما؟ يعني ما واش لماذا؟ اقنعيني علما بالعلم. He said why and he didn't tell her off for a question in his decision. He asked her why. فقالت لأن الله تعالى يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالقنطار أكثر من 400 كيف تأخذ؟ والله عز وجل يقول إن آتيتم إحداهن قنطار فكيف تحدده ب400؟ فدع الأمور على الراحة. She said because Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Nisa verse 20, even if you had given the later a whole treasure for dawah, take not the least bit of it back. So the whole treasure is just is more than you know a specific type of money. And then Umar رضي الله عنه said Umar has mistaken and a woman has right. ما قيل لها أنه أنت ليس من خصوصياتك أن تكوني خليفة هذا خليفة المسلمين خليفة المؤمنين أمير المؤمنين أبو الخطاب ثالث شخصية في الإسلام. And she wasn't told you have no right to criticize a decision of you know third of the Khalifa or you know even though he was the third character in Islam most popular and most respectable. توقف عمر في الطريق تقول اتق الله يا عمر أوه كيف سأحدثه كلمات سأقول لك كلمات. And also once a woman stopped Umar رضي الله عنه in the street and told him wait a second wait I want to speak to you. فقال ماذا تريدين أن تقولي؟ Said what do you want to say to me? قالت له يا عمر عهدي بك وأنت تسمى عميرا في أصوات عقاب تصارع الصبيان أو الفتيان. يعني كن صغير عمير تسمى هكذا الأطفال ينادوك عميرا. She said, I have known you since long time to have been known as Umayr, a nickname which indicates undermining and where you used to have arguments or fights with the young boys in shopping. فلم تذهب الأيام حتى سميت عمر. كبرت أصبحت عمر. Days went past and you started being called Umar. لم تذهب الأيام حتى سميت أمير المؤمنين. And now you are called the Khalifa of the مؤمنين. فاتق الله في الرأي. So fear Allah with the citizens. وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ خَافَ الْمَوْتَ خَشِيَ الْفَوْتِ And know that he who fears death will fear missing out on doing good and gain and حسنات. كان بجواره رجل اسمه الجارود مرافق لعمر. قال هيه يريد أن يوقف الماء قد اشترأت على أمير المؤمنين. هكذا شأن الحاكية فراه يسكت الناس إذا أرادوا أن يتكلموا مع الحاكم أو السلطان فأراد أن يسكتها. كيف أنت تتجرئين تقولين هذا الكلام القاسي لأمير المؤمنين؟ One of the people that were accompanying Umar رضي الله عنه on his way was a man called Al Jarud and he was like to the women you know or like watch out what are you saying you're preaching your limits with the Khalifa and that's how normally you'd find that people who hang around with leaders are often you know they don't want the leader to know about criticism because they want to be liked by the leader. فقال عمر دعها. And then Umar told him, leave her alone. أما تعرف هذه يا جارود؟ ما تعرف من هذه المرأة؟ Don't you know who she is? هذه خولة بنت حكيم التي سمع الله قولها من فوق سمائه. She is the خولة بنت حكيم, the woman who Allah subhanahu wa ta'ala himself heard her speech. فعمر والله أحرى أن يسمع كلامه. So Umar himself is more worthy of listening to what she wants to say. وأراد بذلك الآية الكريمة قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها. أراد هذه الآية لأن هي الآية نزلت في هذه المرة. And by that he meant the verse in the Quran in Surah Al-Mujadila verse 1. Allah has indeed heard and accepted the statement of the woman who pleads with you concerning her husband and carries her complaints in prayer to Allah. And Allah hears the arguments between both sides among you, for Allah hears and sees all things. الأحاديث كثيرة والآثار كثيرة. So there are plenty of hadith and plenty of traditions that support this. التي تدل على أن المرأة المسلمة ينبغي أن تكون اهتماماتها عامة كبيرة وعظيمة وتواكب الإسلام وهموم الإسلام. All of which indicate that Muslim women should be more caring and more active in like having a more active role in serving the Islamic nation. هناك شائعة كثير من الناس يصدقها. There's a stereotype which many people believe. لكن وللأسف كثير من النساء يساعدن على تصديق هذه الإشاعة. But unfortunately, many women help to confirm this stereotype. أن المرأة اهتماماتها الزينة والبيت واللباس وأدواتها. And that is that women are all women care. وخلقت في هذا. All women care about, and the reason for their existence is to care about beauty and الزينة لباس. And dressing up, etc. هذا سعيد. And this is very هذا خطأ كبير. هذا خطأ كبير ومجاف للحقيقة وللواقع وللدين. This stereotype is common, but and it's contradictory to the Islamic hadith and evidence. لا بد لبناتنا ونسائنا وأخواتنا من أن يرتفعن إلى مستوى الإسلام وإلى مستوى هموم الإسلام. That our daughters and our sisters must rise with their concerns to the level of Islam. هذا الذي نستخلصه من هذا التوجيه. So this is the conclusion of this guidance. هناك توجيهات ونصائح خاصة بالمرأة. There are other guidances which concern women in particular. تلك كانت نصائح وتوجيهات عامة. الآن ننتقل بكل إلى بعض التوجيهات الخاصة. The first part was guidance which addressed men and women, but this one that we're going to talk about are addressed to women only. هناك دعوات غريبة مشبوهة تلح على المرأة بأن تخرج من البيت وأن تذهب هنا وهناك عمل وإلى آخره. There are many untrusted calls for women to go out and you know leave her house and go to work and stuff. These you know there's plenty of things we hear these days. لذا أجد نفسي ملزما بأن أذكر بالأولويات التي ينبغي على المرأة أن تلتزم بها قبل أن تنطلق لأي نشاط. And therefore he finds himself obliged to remind women of the priorities that she has to ensure before going out, you know, and seeking work, etc. يعني في حياتها هناك أولويات ينبغي أن تنتبه لها. In women's life there are priorities which you have to pay أولاً هو حق الله عليها. The first of which is Allah's duties and rights upon her. ثم حق الزوج. And then the rights of the husband. حق الأبناء وحق البيت. And then the rights of the children and the house. فإذا وجدت فراغاً معها حينئذ تنطلق للمهام الأخرى. If then she finds that she's got a spare time or additional time, then she can go for the other missions or other you know duties that she has. لا يمكن للمرء أن يضحي بنفسه وبيته وزوجه وأهله وأبنائه من أجل أن ينقذ الآخرين أو من أجل أن يتحرك لأمور أخرى أو لأعمال أخرى. فأولى بالمعروف نفسه وبيته. So it is unreasonable for someone to sacrifice their own family and their own time and their own you know happiness for the sake of making others you know prosper and stuff like that whilst sacrificing their own you know effort. فيما يتعلق بحق الزوج على زوجه in regards to the rights of the husband upon his wife. نحن مضطرون أن نشير لهذا الجانب بأهميته لأن هناك مشكل حول هذا الأمر. My dad said he finds himself obliged to refer to that topic because there's quite a lot of you know talk about that problems about. الإسلام غلظ حق الزوج. The right of the husband is big in Islam. اسمحنا لي أن أتكلم الآن عن هذا الحق أنا حق الزوجة محفوظ وعندما نجلس مع الرجال نكلمهم عن حق الزوجة على الزوج لكن الآن المجلس مختلف. So do allow me to talk about the rights of the husband now because when the talk is for men he talks to them about the rights of the wife. لكن الآن المجلس يناسبه أن نتحدث عن حق الزوج على زوجه. But this talk is it's more appropriate for this talk to talk about the right of the husband. لأن الإسلام كما قلت لكم جاء بإعمار البيوت. Because Islam has come to make households and families toxic. لا بتخريبها وتدميرها. And has not come to destroy them. فأتى بالقوانين والتعليمات التي تعمر البيوت بالود والمحبة و. So Islam has come with the rules and laws that allows the houses and the families to prosper and live. فيما يتعلق بحق الزوج يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقها عليها. In regards to the right. لكن لا يجوز السجود. لكن لو جاز على افتراض لو جاز. In regards to the right of the husband, Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, if prostrating to someone, to a human being or a creature was allowed, then I would allow or I would ask women to prostrate for their husbands, but it's not allowed. ولا تجد امرأة حلاوة الإيمان حتى تؤدي حق زوجها. Due to the rights of the husband upon the women, and additionally, if and the woman will not find the sweetness of iman unless she fulfills the right of her husband. والذي نفس محمد بيده هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله. And Muhammad. حق الله مرتبط بحق الزوج. Muhammad, a woman will not fulfill the duties of Allah subhanahu wa taala or the rights of Allah subhanahu wa taala unless she fulfills all the rights of her husband upon her. وعن حسين بن محسن قال حدثتني عمتي قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة أي بعض الأمور الخاصة بها. And one of the Sahaba reported that his auntie once came for a matter to him. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي هذه آذات بعل يعني أنت صاحبة زوج عندك زوج. She actually came to the Prophet صلى الله عليه وسلم not to the companion and then Muhammad صلى الله عليه وسلم asked does she have a husband? قالت نعم. She said yes. قال كيف أنت له كيف أحوالك معه؟ Says how are you with him? قالت ما آلوه يعني ما آلوه جهدا يعني أتق الله فما استطعت أبذل جهدي في طاعته في المعروف وفي رعايته. She said I serve him. إلا ما عجزت عنه لأنه العجز يرفع التكليف. She said I serve him in everything that I can. قال صلى الله عليه وسلم فانظري أين أنت منه. Muhammad صلى الله عليه وسلم then said, "Watch where you are from him." فإنما هو جنتك ونارك. For he is your paradise and your hell. تريدين الجنة خذيها من زوجك. If you want paradise, take it from your husband. طاعته في المعروف. By obeying him and things which are good. بحسن تعاملك معه. تريدين النار خذيها بعصيانه وبي. And by dealing in good with him, and if you want hell, then that you get that through his disobedience in matters which are good. إذا صلت المرأة خمسها هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. And Muhammad صلى الله عليه وسلم also says if a woman prays her five prayers. وصامت شهرها. And fasted the month of Ramadan. حصنت فرجها. And was chaste. وأطاعت زوجها. And obeyed her husband. قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابه الجنة شئت. She will be told on the day of judgment to enter paradise through any door of the doors of Jannah she would like to. ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة؟ And Muhammad صلى الله عليه وسلم also said in another hadith, do you not want me to tell you about the women of Jannah or your women in Jannah? قالوا بلى يا رسول الله. And then they said yes, O Messenger of Allah. قال النبي صلى الله عليه وسلم الودود أي المرأة الودود. And then Muhammad صلى الله عليه وسلم said the lovable woman. الودود. The one that gives birth often. العود أي سرعان ما تعود ما تتم زعلان يتم شهر شهرين حتى ترضى and زعل صار زعل لكن سرعان ما تعود and the one that is quick to reconcile after a disagreement and in other words that does not take you know months to make up with her husband after an argument المواتية التي تواتيه أي توافقه في المعروف في الحق لا تكثر الجدال لا تكثر الخصام هذه نضعها هنا ولا هنا ساعتين ثلاث جدال المواتية الموافقة ما لم يكن في ذلك معصية. To agree and not argumentative in matters which are not of disobedience to Allah سبحانه وتعالى. المواتية انظر هذه الصفات جميلة وحبيبة جدا. المواتية. The caring. التي إذا ظلمت قالت هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى. The one who was injustice was practiced upon her by her husband, she would say to him, pass your hand over, I will not. What's your name, Ramad? غمضا أي لا أذوق غمضا أي نوما حتى ترضى. She would tell him, I will not sleep until you are pleased with me. أنا أقول لو النساء التزمنا بهذه التعاليم هل تجدنا مشكلة في بيت؟ Said my dad asked if women do abide by those conditions. Those. هل يمكن أن أن Will there be any problems at home? هل يمكن أن تجدنا أي مشكلة طلاق وأي مشكلة عنف وأي مشكلة Will there be any problems of divorce or violence? 99.99 من المشاكل التي نسمع بها لو طبقت هذه الصفات هذه التعليمات لذهبت وانقرضت. 99.99 if problems if those conditions were applied then there will be no need for these problems or they won't there will be no cause for them. كما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام اهتم بأعمار البيوت لا بتخريبها. And as we mentioned earlier, Islam is concerned about building houses the right way and making them prosper. وبالتالي هناك عشرات مئات الأحاديث التي لها علاقة بحق الزوج على زوجته. وحق الزوجة على زوجها. And that's why there are tens of hadith that talk about the rights of the man upon his wife and the husband and the woman upon her husband. ولا بد للطرفين من أن يطلعا كل منهما على ما له من حق وما عليه من واجب. And both the man and the woman have to know their rights and their duties. فيما يتعلق برعاية المرأة لأبنائها لأن إحنا كنا نتكلم عن التسلسل حق الله حق الزوج حق الأبناء. فيما يتعلق بحق المرأة بحق الأبناء على المرأة. In regards to the rights of the woman upon her children. كل نفس من بني آدم سيد فالرجل سيد أهله والمرأة سيدة بيتها. محمد صلى الله عليه وسلم says every son of Adam is responsible. So the man is a leader at. والمرأة سيدة بيتها أي سيدة في بيتها على أهلها. So the man is the leader of the family and the woman is the leader of the house. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. All of you are responsible and all of you will be are responsible. والمرأة راعية. To your the people you are responsible to. والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. And women are responsible to. راعية على بيت زوجها وولدها أي مسؤولة عن بيت زوجها وولدها. Woman is responsible to her household and to her children and the children of her husband. فهذه حقوق لا بد للمرأة من أن تراعيها وأن تنتبه لها حق الله حق الزوج حق الأبناء ثم بعد ذلك تنطلق تتوسع الأقربون أولى بالمعروف. So those priorities a woman has to bear in mind before going on to other duties and other obligations. لا يمكن أن نلزم المرأة بأن تخرج وتضرب في الأرض على حساب هذه الحقوق. So we can't ask women to go out for work and etc. if she has not fulfilled those priorities. هذه الحقوق لا بد من أن تؤديها ثم بعد ذلك إذا وجدت فراغا مجالا تنطلق للمجالات الأخرى وفق الضوابط الشرعية. So women have to first of all fulfill those priorities and then go on to do other legal or permissible things. قد يأتي السؤال في حال تعارضت الحقوق حق الله ما حق الزوج ما حق الوالدين ما حق الأولاد كيف نفعل أيهما نقدم؟ A question might arise that in a situation where there's a contradiction between right or contradictions between right and you don't know which right to prioritize. أقول إذا تعارض حق الله مع حق الزوج أو حق الوالدين أو حق المخلوق وصعب التوفيق بينهما. So he said if the right of Allah subhanahu wa ta'ala was contradicting to a right of a person or صعب التوفيق بينهما and you can't balance it out and you can't reconcile between the differences. فحق الله مقدم على حق المخلوق. So then the right of Allah subhanahu wa ta'ala is superior to the right of the person. طاعة المخلوق أيا كان هذا المخلوق زوجا والدا أيا كان طاعته في المعروف في طاعة الله لا ليس في طاعة مطلقة. Obedience of any creature, man, husband, father, etc. is restricted and it's only if it was obedience to Allah سبحانه وتعالى. فإن حصل أمر الزوج الوالد وغيره الحاكم سلطان أي إنسان أمر بمعصية أمر بمنكر فلا طاعة له. So if a leader or a husband or a father asks a woman to do something which is haram or disobedience to Allah, then she must not answer. She must not obey. لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم says there is no obedience. لا طاعة في معصية الله. لا, there's no obedience in a matter which is of disobedience. إنما الطاعة في المعروف فيما هو فيه خير وحق وطاعة لله. Obedience is only when the matter is permissible. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. And he also says there is no obedience creature in a matter of which is of disobedience to Allah سبحانه وتعالى. أن هناك من الرجال من يلزم زوجه. أو يلزم ابنته أو أن تخلع الحجاب. Because for example some men ask their wives or force their wives to not wear a hijab. مش معه حق ما معه. He's got no right and he must not be obeyed. يمنعها من الصلاة. Or forbids her from prayer. يمنعها من أداء الواجب أداء الفرض أيا كان هذا الواجب ما معه حق. Or forbids her from fulfilling a specific right, regardless of what right we're talking about. فالطاعة التي كنا نتكلم عنها طاعة مرشدة. So the obedience. خير في المعروف ليس هي طاعة مطلقة ليست هي لأن الطاعة المطلقة لله عز وجل وحسب. So the obedience we're talking about here is restricted and specific, and is only when it's a matter of obedience to Allah سبحانه وتعالى. الطاعة المطلقة هي لله. الله هو الذي يطاع في كل ما يأمر في كل ما يصدر عنه لأن الله عز وجل لا يصدر عنه إلا خيرا وإلا حقا. So complete obedience is only due to Allah سبحانه وتعالى because Allah سبحانه وتعالى is the only one that does not mistake. هناك بعض الأخلاقيات والسلوكيات تخرب البيوت ينبغي أن نعنيها بشيء من الذكر. There are several characters which cause destructions of households and families which Madad will refer to. من هذه الأخلاقيات أن كل طرف كما ذكرنا قبلا ينظر إلى حقه دون أن ينظر إلى حق الآخر. المرأة تقول للزوج أنا لي حق كذا النبي والإسلام قال كذا كذا صحيح لكن تنسى حق الزوج وما قال الإسلام وما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق الزوج. So among those characters are when people or women for example they look at their own rights in Islam and they ignore their duties and the rights of others upon them. كذلك الزوج يقول لزوجه أنا حقي كذا وكذا وكذا لكن أين حق الزوجة ينساه فكل اللهم نفسي. And also when the husband looks at his rights only and does not look at his duties upon his rights. هذا خطأ لا بد لكل امرأة أن ينظر لحقه ولحق الطرف المقابل. So that is wrong and one must look at his own rights and duties as well. كما يحرص على حقه يحرص على أداء حق الطرف. Just as someone is concerned about their rights. They should also be concerned about their duties. لذلك تعمر البيوت. And that's how households prosper. الأنانية قاتلة كل اللهم نفس هذا مما هذه من الأسباب الأمور التي تؤدي لكثير من الخلافات الزوجية وخراب البيوت كل ينظر لحقه بدون أن ينظر لحق الطرف الآخر هذا خلق ينبغي أن ننتبه له وعلى نسائنا كذلك الرجال أن ينتبهوا له This type of selfishness one must be aware of and avoid. الخلق الآخر الذي يدمر البيوت كذلك انتشار ثقافة الندية بين الزوج والزوجة. So other character which contributes in destroying households is the spread of the competition culture between couples. يعني كل خصم للآخر وضد للآخر. الرجل يتصرف كند والمرأة تتصرف كند. So the couples. من سيغلب الآخر ومن سيسيطر على الآخر ومن. So the couples feel that they are competing with each other or they are treated as competitors. هذه الثقافة لا شك أن وراها أعداء الإسلام. This kind of this culture is no doubt those who are behind it are the enemies of Islam. ظلوا ينفخوا في المرأة حق المرأة المرأة وحق المرأة وحق المرأة حتى أخذت تنظر للرجل على أنه الإنمي والعدو كيف They kept telling women about her rights and women's rights to the point that women started feeling that men are their enemies and they should start fighting. فلك لي لك لك ثقافة ندية على طول في جدالات في خصامات حقوق حقوق أكبر. فهذا أيضا مما يدمر البيوت. يخرب البيوت. This has led to so many arguments and competitions between the couples, and that leads to destruction of households. هذه الثقافة بعيدة كليا عن روح الإسلام وتعاليم. This culture is far away from the teachings of Islam. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن إن النساء شقائق الرجال. محمد صلى الله عليه وسلم says that women are the sisters of men. ويقول للرجال خياركم خياركم لنسائهم. And he says ما فيها الندية فيك خير. عندك خير أظهره لزوجك لأهلك لنسائك. And he also says the best of you are those that are best for their wives. خيركم خيركم لأهلي هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. And Muhammad صلى الله عليه وسلم says the best of you are those that are best for their families and I am the best of you towards my family. علاقة تكاملية علاقة عظيمة جدا بين الزوج والزوجة لا ينبغي أن تسود مثل هذه الثقافة. علاقة تكاملية بين الزوجين. So this is a complementary relationship, a relationship of completeness. هذه الثقافة والخصومات تدمر البيوت، تحرق البيوت. These competitions between couples burn relationships and households. المرأة العاقلة لابد من أن تنتبه لهذا، لا تغرها هذه الشعارات حقوق المرأة وكذا والنفخ ثم ينفخ في المرأة حتى حولوها إلى عدو. الرجل هذا أقول يما دمر بيوت هذا النفس وخرب بيوت. Wise women should be aware of this and the fact that these calls for women's rights etc. they can lead to great destruction. الله عز وجل يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علاقة متداخلة وقوية جدا. And in a verse I've not looked it up, so I'm just going to look it up. هن لباس لكم وأنتم لباس لهم. They are close to you and you are close to them. علاقة قوية متداخلة ليست هي هذه الندية كلهم. علاقة قوية ومتينة جدا بين الزوج والزوجة. So the verse in other words says you are close to them. They are close to you or covers to you and you are covers to them. And this is a really close relationship. هذه العلاقة القوية المقدسة لا تدع للشيطان أن يدخل بينكم ويدمرها ويخربها. This really close relationship does not permit the shaitan to come in between them and create. عندما يستمع الرجل أو المرأة لنداءات شياطين الإنس ولكلامهم ولثقافاتهم ولفثالات أفكارهم يحصل الحرام. Only when a man or a woman start listening to the calls of enemies of Islam, that's when they start, that's when problems start. إن حصل الخلاف، قد يحصل خلاف. الناس بشر، مهما كانت التعاليم مثالية، الناس بشر، قد يحصل خلاف بين الزوج والزوجة. So ما هو العمل؟ كيف العمل؟ ما هو الحل؟ In a situation where there's a disagreement between couples, this is normal. It happens. So what is the solution? كيف يعالج هذا الخلاف؟ And how do we treat this disagreement? لا ينبغي أن يرد هذا الخلاف للأعراف وللتقاليد وللقوانين الوضعية لا ينبغي. We can't. It is wrong to seek a solution for this for this disagreement by going to certain cultures or certain traditions. لأنه لم يجد لأنهم لم يجدوا أو لا يجدون حلا في هذه المصادر. Because they won't find a solution to those problems in those sources. ثم هو من التحاكم للجاهلية. حكم الجاهلية يبغون. And in a way, it is a form of seeking laws from jahiliya or you can help her, yeah. from pre-Islam or un-Islamic way. لذلك الحل هو أن يرد الخلاف والنزاع إلى الكتاب والسنة. هذا هو الحل. اختلفنا جيدا. ماذا كيف يناقش كيف يعالج هذا الحل وهذا النزاع في الكتاب والسنة؟ So how to solve the disagreement would be to go back to the Quran and the Sunnah. هذا من لوازم الإيمان. شروط صحة الإيمان أن ترد النزاع والخلاف إلى الكتاب والسنة، ليس للتقاليد وليس للأعراف ولا للشيخ ولا لفلان ولا لعلم. This is amongst the conditions of one's being Muslim and not taking the problem back to what culture says, what our tradition says, etc. Or man laws say. الله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا تسليما. Allah سبحانه وتعالى says in Surah An-Nisa verse 65, but not by the Lord they can have no real faith until they make you judge in all disputes between them and find in their souls no resistance against your decision, but accept them with the fullest conviction. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. And he also في شيء أيا كان هذا الشيء هنا جاء بصيغة نكرة أيا كان هذا الشيء فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. ما هو كيف يكون رد إلى الله والرسول؟ أي الكتاب والسنة. And he also says in Surah An-Nisa, verse 59, if you define anything, regardless of what that thing was, among yourselves, refer it to Allah and His Messenger if you do believe in Allah and the last day. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر هذا تردون النزاع. إذا ما ردت النزاع هذا دليل أنك لا تؤمن بالله واليوم الآخر. إذا ترد النزاع للنبي للكتاب والسنة هذا علامة أنك لا تؤمن بالله واليوم الآخر. So if you believe in Allah and the last day, then you refer the dispute to Allah and His Messenger. And if you don't do that, then that means you don't believe in Allah and the day. لأن من المشاكل التي تحصل في البيوت أن المرأة ترد النزاع لعاداتها ولتقاليدها، وقد يتزوج باكستاني من عربية سورية مصرية أو يتزوج هندي من أفريقيا، فكل عادات مختلفة تقاليد مختلفة، فهذا يقول عاداتي تقول كذا وتلك يقول تقاليدي وعاداتي تقول كذا فيحصل مشكلة. So it is wrong to take back our disputes back to our cultures. So for example, couples who come from two different backgrounds or cultures, each one will say, my culture says that and my tradition say that. They'll have a lot of arguments. And that's when problems start. لذلك لابد من أن تتحد المرجعية الثقافة التي يرجع إليها ويحتكم إليها. لابد أن تكون واحدة ومتفق عليها. And therefore, the couples must agree upon the thing that they will refer back to when they come to a dispute. هذه الثقافة هذا القانون قال الله على رسول الله. This referring should be back to Allah and the Quran and the Sunnah. التوجيه الأخير. The last guidance. الذي ننصح به الأخوات. ألا وهو التحذير نحذر من الإصغاء إلى شياطين الإنس إلى الثعالب إلى الذئاب عندما يتكلمون عن حقوق المرأة وحرية المرأة حذاري من الوقوع إليه. The last guidance which the Sheikh wants to warn us against is to be aware not to listen to the culture of foxes and wolves. That's how we say in Arabic, or in other words, to listen to the calls of enemies of Islam who call women who call for women's rights and mean something evil. الحقوق المرأة في كثير من الأحيان تطلق ككلمة حق ويراد بها بعض. Because in many situations, women's right is like it's a good statement, but refer or intend something evil. فلا ينبغي للمرأة أن تلتمس حقوقها وتبحث عن حقوقها بعيدا عن الإسلام وبعيدا عن شرع الله عز وجل. So women must not seek their rights from other than the Quran and the Sunnah. لماذا؟ Why is that? عندما تبحثين عن حقوقك عند شياطين الإنس أو عند هذا المخلوق أو عند هذا الإنسان أي كان. So when someone takes back their dispute or they allow someone else to set right for them regardless of who they were. هذا يعني أنك أولا تتهمين الخالق سبحانه وتعالى أنه لن يؤدي حقوقك ولم يعطيك حقوقك. This first of all indicates that the person is accusing Allah subhanahu wa ta'ala that he is not giving them enough rights. كأنك تقولين لله شرعك غير كامل يا رب. والتعاليم التي أنزلتها والرسل الذي أرسلتهم القرآن لا يكفي حقا لي ولا. This is like saying to the Creator that his law is incomplete and does not fulfill the needs or the rights of the people. هذا وضح عقدي ينبغي أن ننتبه إليه. This is a disobedience or a sin which is related to the creed and our creed. هذه مخالفة عقدية كبيرة جدا عندما تظنين سوءا بالله وبشرع الله وبحكم الله. This is a great sin when someone starts doubting the laws of Allah سبحانه وتعالى. وبالتالي لا بد للمرأة والرجل سواء أن يعتقدوا أن كامل حقوقهم موجودة ومحفوظة في دين الله في شرع الله. And therefore, both the man and the woman have to be convinced that all their rights are there in Islam for them. فالإسلام أعطى كل ذي حق الحق. So Islam has given each individual. غير إفراط ولا تفريط. Islam has given each individual their rights without going too extreme or too unjust. الله عز وجل هو الخالق. Allah سبحانه وتعالى is the creator. هو الذي خلق الرجل والمرأة. He's the one that created the man and the woman. وهو الأعلم سبحانه وتعالى بخصائص هذا وخصائص تلك وبما ينبغي أن يكون لها وما ينبغي أن يكون له. And he's والخالق سبحانه وتعالى. He's the most knowledgeable of the characters of both. And, كيف ننصرف عن الخالق إلى المخلوق لكي يشرع لي ويقنن لي حقوقي وواجباتي كيف؟ So then, how can we seek, rights and laws from those that are not from creatures and not from the Creator? أيهما أعلم بنفسي وبخصائصي وبحقوقي الذي خلقني أم الذي هو مثلي مخلوق جاهل عاجز مثلي؟ Who knows more about me, is the one that created us, or the one that is just like me? لذلك أنا أحذر من الالتفات لهذا الصخب الكبير حقوق المرأة حقوق الإنسان. أحذر من الاستماع والإصغاء إليهم لأن والله ما أرادوا من وراء ذلك حق أبدا. And the Sheikh warns against listening to those calls that call for women's rights because he knows for sure that they do not have a good intention. ما أرادوا من هذا الكلام إلا أن يجرؤوها على حدود الله وعلى شرع الله وأن تخرج من حيائها ومن أنوثتها. And the main purpose of all those calls is to get women to go against the laws of Allah subhanahu wa ta'ala. المرأة كلما اتجهت باتجاه الإسلام باتجاه الالتزام بتعاليم الإسلام كلما واجهت الخناق والتضييق إلى حد القتل من دعاة حقوق المرأة. The more women seek to abide by the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, the more she finds that there are restrictions upon her and sometimes to the extent of death by those who claim to be women rights activists. في فرنسا أم الحرية كما ذكرنا لكم من قبل. In France, for example, the nation of liberty. تعطي الحريات المطلقة و ضاقت حريتها بحجاب المرأة. They give liberty to everything, but when it comes to a Muslim woman putting her scarf on, they forbid her from doing that. هذه المرأة لو اتجهت في الاتجاه المعاكس وهو الإباحية والتحلل والتفسخ والول لها كامل الحق ولها كامل الحرية. So if the same woman seeks to like اتجاه المعاكس seek the other side or seek be undressed or of the opposite way of things that contradict Islam, then she will be ليس لها أي يعني لها كامل الحرية. هكذا الذي يريد أن يدعو لحقوق المرأة وحرية المرأة. So why is that? Is that we can't ever call that a woman's right? أكثر زمان تباع فيه المرأة في سوق الدعارة هذا الزمان الذي نحن نعيشه. تباع فيه بثمن بخس دراهم على مرأة ومسمع من البوليس والقانون والمشرعين والكل. This time consists of the most prostitution or selling women women's body for money. To chicken. يعلمون. They know that. يعرفون التجار. Everyone knows, the government knows, and the human rights. حتى هذه البلاد آلاف نقرأ أحيانا بعض التقارير آلاف النساء يباعن في هذه البلد وفي غيرها من البلاد. Thousands of women in this country and other countries are being sold for prostitution. يعني لماذا؟ لأنهم يسيرون في اتجاه المعاكس. And the government knows. غض الطرف. لأن المرأة هنا تؤدي دور تخريبي وللأسف دور تدميري لأخلاق الناس لأخلاق العباد دعوها هنا في حرية. And specialist people know about it, but they ignore it because they want women to perform a role which is that of destruction for the society. فلذلك من حقنا أن نضع إشارة استفهام نحو هذا الشعار الضخم حقوق المرأة حرية المرأة من حقنا أن نضع ذلك. And therefore we have a right to question and put an exclamation mark on this call for women's rights. وأن لا نصدق الثعالب والذئاب. And not to believe the foxes and the wolves. كم من فريسة صدقت الثعلب فاقتربت منه فأكلها في النهاية. How many prey approached the predator and believed him, and then when she got near him or near it, attacked it. أنا لا أحب أن أتوسع في ضرب الأمثلة. الأمثلة كثيرة جدا. There are plenty of examples which. حسبنا الله ونعم الوكيل. We seek refuge in Allah. لكن هذه أمر يعني أنا أردت من هذه الكلمة القصيرة أن تكون نصيحة لكم أن تنتبه وأن تحذرني وأن تنبه. تريد حقوقي مصان محفوظ في كتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. The Sheikh intended make us aware of those important things that we spoke about during this talk. اسمحوا لي أن أقول لكن. Allow me to say to you. أن المرأة لو ظلت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياتها ووقتها والثواني والدقائق لم توفي جزءا يسيرا من حق النبي عليها. من حق النبي. لا أقول من حق الله. من حق النبي عليها. كيف واي؟ If a woman spends all her life praising the Prophet sallallahu alaihi wasallam, she will not fulfill not even a percent of his right upon her. أتدرون لما النبي صلى الله عليه وسلم بعث وألزم العباد بحقوق المرأة والحديث عن حقوق المرأة كيف كانت الأرض؟ This is because when Muhammad sallallahu alaihi wasallam was preaching about women's rights, the time then was. العرب في الجاهلية كانوا يأذون البنت. Was very corrupt and even Arabs before Islam they used to bury the. كان إذا جاءت البنت للعار الذي جاءه يذبحها ويقتلها بالتراب. They used to see giving birth to girls or having girls as a shame and they used to slaughter them and bury them. المرأة في عند الروم وعند الفرس وعند الأمم الأخرى حدث عن إهانتها سلعة تباع. And even with the Romans. with the Romans that a woman used to be treated as even less than a possession. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم رد اعتبار كانت سلعة تورث كما تورث هذه كانت تباع وتشترى. Then women used to be inherited just like any other possession. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وضع المرأة في المكان المناسب قال لهم هذه أمكم وأختكم وابنتكم. Then Muhammad صلى الله عليه وسلم said and came and placed women in the position she deserved and told people women is your mother, is your daughter, is your sister. لا تكرهوا البنات هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة والله نحن الآن لسنا في صدد هذا لكن أحاديث كثيرة يعزز من مقام ودور المرأة في المجتمع الإسلامي بل في العالم كله هذا قبل 1400 سنة. There are plenty of hadith which encourage the role of the Muslim women in the society and 1400 years ago. حتى أن من الصحابة. One of the companions, he had remains of the Jahiliyyah of pre-Islam traditions. أحد الصحابة جاءه ولده فقبله وأجلسه على رجله. So one of the companions, when his daughter came, when his son came, he kissed him and he sat him on his lap. جاءته طفلته أجلسها خلفه أو هكذا على جواره. And then his daughter came and then he sat her beside him. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له هلا ساويت بينهما. And then Muhammad صلى الله عليه وسلم said, will you not be equal with them? هلا قبلتها كما قبلته. Will you not kiss her just like you've kissed him? وهلا أجلستها على رجلك كما أجلسته. Will you not sit her on your lap just like you did to your son? إلى هذا القدر كان النبي صلى الله عليه وسلم يطارد ويلاحق حقوق المرأة. To that extent, the Prophet صلى الله عليه وسلم. To that extent, the Prophet صلى الله عليه وسلم was going on about the women's rights. حديثنا نحن ليس عن مكانة المرأة في الإسلام. المحاضرة هذا لم تخصص لهذا. This talk is not about the position of women in Islam. هذا الموضوع ممكن أن نتكلم عنه محاضرة 2-3 ولا ننتهي. This topic, women's position in Islam, could take up lectures and lectures until we won't be finished. لما أخذته المرأة من حيز كبير من النصوص الشرعية قال الله خلاص. Because of the amount of حديثة addressed women. فعزز مكانة المرأة بنتا. So Islam encouraged women as a daughter. وعززها زوجة. And as a wife. وعززها أما. And as a mother. يكفي أن أعظم حق على الرجل بعد الله حق يا أمه. So أي الناس يحق بصحبتي يا رسول الله؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. قال ثم من؟ قال أمه. الأم مرة. So let alone the fact that Islam has made the second most important right upon the person is his after Allah's rights upon the person. He made the mom's right, the mother's right upon the person the second of importance. لذلك نصيحتي لكن أن لا تكفرن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم عليكم. And therefore he advises us not to disbelieve or deny the goodness of Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم upon us. تعترفنا بفضله عليكم. And we have to admit his goodness. لولا النبي صلى الله عليه وسلم. Without the Prophet صلى الله عليه وسلم. وأن الله أرسل محمدا. And without the fact that Allah سبحانه وتعالى sent Muhammad صلى الله عليه وسلم as a messenger. ما أدراكم هذه البنت التي بجواري كانت موجودة وتحت الأرض وهي طفلة. You would never know I would be slaughtered and killed and buried. ما أدراكم. ما الذي يمنع؟ ما الذي منعني؟ منع الرجال من أمثال من محمد. What would stop men or what would limit or forbid men from doing that? تعاليم محمد صلى الله عليه وسلم. Those are the instructions of Prophet Muhammad. هو الذي حملني على أن أحترم ابنتي. They are the things that وأرعاها. Made my father respect his daughter. النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين بنتين ما قال في الأولاد قال في البنت من عال جاريتين حتى يشبها حتى يبلغها. Muhammad صلى الله عليه وسلم said, if a man cares for two daughters, he didn't say sons, he said daughters, until they become mature. كنت أنا وإياه في الجنة كهاتين. Then on the day on the Jannah, I will be like with him like so close to the, you know, he did this. وفي رواية أخذنا بيده إلى الجنة. تشفعنا له أخذنا بيده إلى الجنة. And in another hadith, those daughters will drag his hand to the paradise along with them. الحمد لله أنا عندي ثلاث بنات. الحمد لله, my dad has three daughters. عندي أكثر من اثنتين. الحمد لله. فأقول لكم لا تكفروا نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وتجحدوها وتذهبوا إلى غيره وإلى سبحانه. So again, do not deny or disbelieve in the goodness that Muhammad صلى الله عليه وسلم has done for us. عندما أنت تقولين لمحمد صلى الله عليه وسلم أنت الحقوق التي أتيت بها لا تكفيني وأنا أريد أن ألتمس حقوقي من بوش وجورج وحنة وخلوص, فأنت كفرت نعمة النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وحقه عليك. So when we say or you know imply that Prophet, you know, we're going to seek our rights from someone like George Bush or you know human rights activists or people that. أقل جورج بوش قلت النص والبوش. Okay, Bush. فإن فعلت أو إن فعلت المرأة ذلك لا شك أنها تكون قد ظلمت النبي صلى الله عليه وسلم وكفرت حقه. Then the woman would have denied the rights of and the goodness that Muhammad صلى الله عليه وسلم has done to her. نكتفي بهذا القدر وندع ما تبقى من الوقت للأسئلة لأنه يبدو أن الأسئلة كثيرة. The talk is finished for now and now we're going to go on to the questions section. لكن أنت. The first question. Can Muslim women flap their eyebrows? هل يجوز للمرأة أن تمسح الحواجب؟ No. It's not permissible. لعن الله هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة المتنمصة. Muhammad صلى الله عليه وسلم says Allah curse those who pluck their eyebrows. It is not a woman's right to do that. Next question. Can a Muslim woman who is on her menses touch the Quran? هل يجوز للمرأة التي في الدورة أن تلمس القرآن؟ لغرض التلاوة وللضرورة للحاجة لا حرج. For the purpose of reading the Quran and for the purpose of necessity, then a Muslim woman may touch the Quran while she's on her period. نحن هنا سمحوا لنا فقط أن نلمس كتاب التفسير لأنه لا يمكن تطلق عليه القرآن الكريم. The sister said that some scholars say that a woman may only touch the tafsir of the Quran or the explanation of the Quran, not the actual Quran. And أنا أعلم أن هذه المسألة خلافية. My dad understands that this is a matter of controversy between the scholars. وكثير من المسائل التي تذكرونها ربما تكون فيها كثير منها خلافية بعض أهل العلم يقولون كذا بعض أهل العلم يقولون. And many of the matters which you bring up today may be controversial as well. لكن أنا الذي أفتي به ما أعتقده صوابا وموافقا للنص. But the fatwas that my dad will be producing are those which he believes are the closest to the Quran. من دون أن أدخلكم في تفصيلات وأقوال أهل العلم وتفصيلاتهم حتى لا نضيع الوقت لأنه يبدو عندنا أسئلة كثيرة. Without taking us in depth about you know about the what some scholars say and what others say because that's going to consume a lot of time. الذي حملني على القول أن المرأة يجوز أن تقرأ وتحمل و The reason why he believes that a woman may touch the Quran while she's on her period is ستنا عائشة رضي الله عنها لما حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم أتتها العادة الشهرية هذه. So when Aisha رضي الله عنها, the wife of the Prophet, went on Hajj with the Prophet صلى الله عليه وسلم, she got her period while she was during that journey. قال لها فعلي كل شيء يفعله الحاج عاد الطواف والصلاة. So then the Prophet صلى الله عليه وسلم told her you may do anything that Hajj normally does except for prayer and circling the Kaaba. الحاج ماذا يفعل؟ يقرأ القرآن يذكر الله. So it's obvious that a person who performs Hajj does read the Quran. هذا هو الدليل. And that's a remembrance of Allah. ثم لا يمكن أن نقول للمرأة في هذه الفترة لا تذكرين الله لا تقرأين القرآن لا كذا هذا نعين الشيطان عليها. It is also unjust to say to women during that period you may not read the Quran, you may not have any remembrance of Allah because this is going to inflict, have a negative impact on her. فهذا هو الراجح. أنا أعرف في أقوال كثيرة وكذا لكن أنا أجيب باختصار لما أعتقده الراجح في مثل هذه المسائل لأن لو كل مسألة أردنا أن نتناول فيها الأقوال يضيع الوقت. ونخرج كل ما أجبنا إلا على سؤالين ثلاثة أو أربعة. فأنا هذا الذي أعتقده صوابا. فمن لك نعم. So he will answer in summary, and he does not want to go into what some scholars have said. He just answers what he believes is the closest to the Quran and the Sunnah. فللأخت لها الحق أن تسأل عن الدليل إن لم تقتنع بالفتوى. Sister may ask for a دليل if she's not convinced of a fatwa or. إن لم تسترح للدليل الذي أذكره لها أن تسأل. الآخرين وتبحث و... If she's still unhappy about this, then she may ask someone else or seek knowledge. كان تبحث وتسأل. She may search the topic as well. Okay, next question. Is it allowed for a Muslim woman to stay with her husband who doesn't pray? هل يجوز للمرأة أن تبقى مع رجل لا يصلي؟ لا. No. لماذا؟ لأن الصلاة شرط لصحة الإيمان والإسلام. This is because prayer is a condition for remaining as a Muslim, for being a Muslim. النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. محمد صلى الله عليه وسلم says the هلبها العهد الذي بيننا وبينهم يعني الشرط والأمور التي يعني الفيصل بيننا وبينهم الصلاة. Okay. So the difference between us and the kuffar is the salah. It's a matter فمن ترك of prayer. الصلاة فقد كفر. So whoever leaves prayer then has become a kafir. يعني العهد الذي يمنعنا من أن نعاملهم كغير كمشركين ككفار الصلاة فإذا تركوا الصلاة كفروا أو كفر فمن ترك الصلاة فقد كفر. So the thing that prevents us from treating others as kuffar is the prayer. If so they don't pray then they are treated as non-Muslims. من ترك الصلاة فقد أشرك. And in another hadith, Muhammad صلى الله عليه وسلم says whoever leaves prayer that has become. وبالتالي لا يجوز للمرأة المسلمة أن تبقى في ذمة كافر. And therefore, a Muslim woman may not stay with a husband that does not pray or is a mushrik. وبالتالي إن ابتليت امرأة برجل غير متزوج تعطيه فرصة مهلة أن يلتزم. However, if a woman was, in a situation where she's married to a husband that does not pray, she may give him time and advise him. فإن أصر على أن لا يصلي وأن لا يسجد لله وأن لا يركع لله ركعة فمن حقها أن تقصد في يعني فراقه. However, if he insists on not praying and not prostrating for Allah, then she may ask for the or she may divorce and yeah. Okay, next question. إذا كان في أسئلة. هذا أبهد السؤال. جيد يعني ما في سؤالا. يعني لمن تريد أن تتكلم وسؤالا عن الورقة. So we'll read. We'll take one question from the papers and one question from the audience. If he doesn't miss it for a day, then you will have to hold it up. And if someone has done that they miss their salah 3 days in a row, and they still believe in Allah and they want to repent and then start praying again, then what should a person do and so forth? Okay. But if they do it again, and it happens as a habit sometimes. كم فترة لازم يعني بعد 3 أيام الواحد بصير كافر إذا ما صلى أو هل هو يوم واحد وإذا واحد بده يتوب بعد فترة صلاة بعد فترة قطع الصلاة هل يعتبر أنه كان كافر أو أسلم؟ كم صلاة يصح حتى يعتبر كافرا؟ هذه موضع خلاف بين أهل العلم. How many prayers one has to miss in order to be considered a Muslim is a matter of controversy again between the scholars. الراجح من مجموع الأقوال ومجموع الأدلة أن من غلب تركه على صلاته هذا الذي يكفر. The most convenient of those views is that the person who misses more than they perform prayer, that's the person that becomes a non-Muslim. من ترك صلاة أو صلاتين صلاهما في غير وقتهما أخرهما هذا جرم كبير كبيرة ذنب كبير لكنه الراجح أنه لا يكفر بذلك. However, if someone misses a prayer or two, then it's considered as a huge crime, a huge sin. However, it does not lead him to becoming a non-Muslim straight away. بينما من غلب تركه لا يصلي إلا الجمعة لا يصلي إلا العيد. However, يغلب عليه الترك فهذا الراجح. If someone only prays on Fridays or on Eid day, then that person has missed more than he has prayed, and therefore he's considered as a non-Muslim. تارك الصلاة إن تاب والتزم الصلاة نعم عليه أن يتوب ويغتسل ويدخل في الإسلام من جديد في الصلاة. وخرج بترك الصلاة يدخل الإسلام بالصلاة. صلى دخل الإسلام. Those who have not prayed for a long while and want to start praying and repent to Allah again, they have to enter Islam just like a new convert would enter Islam, and they have to repent truthfully. Allah Ta'ala. And Allah knows best. Yes. Okay. Good question. Is it okay for a non-mahram to live with you? Basically, so the question is it haram for another man apart from your husband to share your home with you? For example, your husband's family, which is a non-mahram. هل يجوز أن حدا الرجل ليس محرم أن يسكن مع في بيت فيه مع واحدة من المسلمات؟ الأقارب. إن لم تكن الأقارب من المحرم من المحارم يعني عمة خالة بنت كذا لا يجوز. If the person was not a mahram or a relative. لا يجوز أن يسكن الرجل مع غير محارمه. على حسب السؤال يعني على السؤال هي بيدي. ها؟ أقارب الزوج يسكن مع الزوجة. So relatives of the husband that live with the wife. أقارب حم يسكن مع الزوجة إذا كان يعني يراعي عدم الخلوة وعدم الاختلاط لا يتواجد في البيت إلا عندما يكون أخوه موجود أو كذا إذا راعى هذه الضوابط فهو من شأنه شأن أي ضيف أي إنسان. يعني إذا كان يراعي الإقامة بحيث أنه لا تتحقق الخلوة ولا يتحقق الاختلاط الفاسد السيء فحينئذ سأله شأن أي ضيف. So if that أما أن يختلي ويدخل ويخرج كأنه بيته بغياب أخيه هذا لا يجوز. So if that relative like pays attention to or makes sure that there's no he does not stay in you know in solitude with a woman alone, then he's treated as any other guest. So as long as he's not with the woman alone, then he can be treated as any other guest. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحم الموت أي الحم اللي هو أخو الزوج ابن العم ابن الأقارب الحم الموت. محمد صلى الله عليه وسلم الغالب هذا لا يلفت النظر يعني يدخل والله هذا أخو الزوج يدخل ويخرج فكثير من المشاكل تحصل بسبب هذا التهاون. Muhammad sallallahu alaihi wasallam says hamu is death. Hamu is relatives of the husband who are normally are treated always welcome and can always socialize with the you know anyone any part of the family. هذا في حال أراد أن يقيم مع أخيه لابد قلنا أن يراعي هذه الضوابط هذه إذا أراد أن يقيم يعني مثلا مشان أي ضيف أي غريب أن لا تتحقق الخلوة ولا الاختلاط يعني الشرطين يقيم ما في مشكلة أي إنسان ممكن أن يقيم. If that relative or any other guest plans to stay at someone's house, they must make sure that there's no, they don't stay with the lady of the house alone, or mix, or free mixing with the. أو الاختلاط. Or loneliness. Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, whenever a man is in, alone with a woman, then the third one is a shaitan. فإذا رعيت هذه الضوابط هذه الشروط فالأمر سهل معه وما غيره أما بدون ذلك لا يجوز لا له ولا لغيره. So in a case where you know, as long as these two conditions are fulfilled, then it's permissible for a man to be a guest, whether it was a relative or not. Allah تعالى. And Allah knows best. What are the conditions of hijab? Should you cover your feet, and do you have to wear jilbab? Okay. ما هي شروط الحجاب وهل يجب تغطية القدم وهل يجب أن يلبس الجلباب؟ ينبغي بل يجب على المرأة أن تستر جميع جسدها. Women is الكفين والوجه. Women should cover. هذا الراجح. هي المسألة كذلك خلافية لكن هذا الراجح. This matter is also controversial, but the greatest opinion is that women must cover all her body except for her hands and face. وأن يكون الحجاب له المواصفات الشرعية أن لا يكون مجسم وأن لا يخلي وأن لا يلفت النظر هذه. And that the hijab be not tight, see through or attractive. And كل جنب. Yeah, so and including the feet, covers all the body, including the feet, except for the hands and the face. Allah knows best. Do you have to make up your prayers or fast that you missed in ignorance? هل يجب أن الواحد يصلي أو يصوم الصلوات أو الصوم اللي راح عليه في حالات جهل؟ جهل؟ Yeah. هل كانت مسلمة أجبنا أنه تارك الصلاة ما حكمه لكن من ترك شيئا جهلا لا أرى له القضاء. If someone leaves a prayer out of ignorance or fasting out of ignorance, then they do not need to make up for the prayer or fasting. لكن عليه أن يكثر من النوافل. But must do plenty of you know sunnah prayers and additional fasting and stuff. لكن الفرض لا يمكن أن يؤديه خلاص. But the obligatory ones cannot be replaced. They're gone. حتى لو فرط في الصوم ما يجزئه شيء. If someone does not, you know, if it misses some fast, obligatory fast, then he cannot make them up. يستغفر ويتوب ويكثر من التنفل. So they may repent and ask Allah to forgive them and do as much as they can of additional fast. لكن لا يعتبرها قضاء. But must not consider it as a replacement of the obligation one. Do you have to do the wudu before reading the Quran? And how often should a Muslim woman read the Quran? هل يجب أن الواحد يكون مصلى عندما يقرأ القرآن؟ عندما يقرأ القرآن وهل كم لازم المرأة تقرأ القرآن؟ السؤال الأول أجبنا عنه. The first part of the question. أن تتوضأ. The first part of the question has been answered already. A woman does not need to be on her wudu. لكن لو توضأت يكون هذا أحسن. However, if she prays, if she reads the Quran with wudu on, then that is better. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه وأحواله. محمد صلى الله عليه وسلم used to remember Allah during all his situations. كل أحواله. All his conditions. سواء كان متوضئا أم غير متوضئ. Whether he was on, he had a position or not. صلى الله. وأحيانا كان يكره أن يذكر الله إلا أن يكون على طهر ووضوء. And in some cases he used to dislike you know to remember Allah whilst he's without wudu. صحابي يروي عليه السلام السلام عليك يا رسول. One of the companions once said salam to Muhammad صلى الله عليه وسلم. فلا يرد عليه إلا بعد أن يتيمم. And then he didn't reply. Muhammad صلى الله عليه وسلم did not reply until he finished doing the tayammum. قد كرهت أن أذكر الله إلا وأنا على طهر. He said, I dislike to remember Allah except when I'm with ablution. فيستفاد من هذا الحديث أن المرء أفضل أن يكون على طهر وعلى وضوء إذا ما يتلو كلام الله. So we can benefit from this hadith that it's better for a person to be to have wudu on or ablution on before they read the Quran. لكنه ليس شرط. But it's not a condition for reading the Quran. لأن هذا الشرط أنا أعرف أن من أهل العلم يقول شرط وكذا وإلى آخره، لكن هذا الشرط حرم كثير من المسلمين من قراءة القرآن. It said he's aware of many opinions that when you have to have your wudu before you read the Quran, but this has prevented so many from reading the Quran. This has made them so like put off. رجال ونساء لا يقرؤون القرآن. إذا كانت لا تحسن إلا لا تحسن القراءة إلا بالطش وبالفتح القرآن. If a woman may not, could not access the Quran except by touch, and then she may. لأن هي الخصية في كلام الله. Because the sacredness is in the words of Allah. ليس في الورق. Not in the paper, the actual papers. الخصية في كلام الله الذي يقرأ كلام الله غيبا كالذي يقرأه وما في الورق. The person reads the Quran off the Quran, you know, without the Quran, it's just like the person who reads the Quran whilst holding the Quran. هذا الورق ممكن أن تكتب عليه كلام الله وغير كلام الله. This, you know, the papers that you may write on can be, you know, words of, you can write the words of Allah on, or you can write anything. القدسية ليس للورق. So the sacredness is not in the actual pages, it's in the words. القدسية والإجلال لكلام الله. The holiness and sacredness in the actual sacredness. فالذي يجيز. Sacredness is in the actual words. فالذي يجيز قراءة القرآن هكذا مشافهة بدون اللمس نقول له أين الدليل الذي يبيح هذا ويحرم هذا أين الدليل؟ So if someone says no to this, then we ask them for evidence. والله تعالى قال قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون. One sister mentioned the verse none touches it but the pure. هذه الآية ليس المراد بها كتاب الله. This verse does not refer to the Quran. هذه المراد بها اللوح المحفوظ الملائكة. This verse refers to the لوح المحفوظ which is the book in heaven. And the mutahharun in this verse are the angels. في لوح محفوظ لا يمسه إلا المطهرون. In a. فالمس مرده للوح المحفوظ. So it's touching is referred to that لوح المحفوظ and not to the Quran. الله تعالى أعلم. And Allah knows best. هذا الذي يعني أنا أعلم أن الأخوة ال الأخوة الأخوات ال خاصة الأعاجم الباكستانيين وكذا. عنده تشدد في هذا الجانب هذا شيء جميل تعظيم كتاب الله نحن مطالبون بأن نعظم كتاب الله لكن أيضا هذا لا يتنافى مع التلاوة لأن أمرنا بتلاوة القرآن وأمرنا بعبادة القرآن والإنسان كثير من وقته غير ما يحافظ على وضوئه فما ينبغي أن يظلم نفسه ويظلم The Asian probably cultures like are really strict on that not to touch the Quran unless you have wudu. But he said that this is you know we respect the fact that they respect the Quran so much. But then at the end of the day that must not prevent us from you know reading the Quran and because we don't always have you know ablution. Most of our times we don't. We must not abandon the book of Allah in you know in the name of oh I don't have wudu. نتقوى به إيمانا ويزداد به إيماننا وهو رسالة الله إلينا بدونه هو حبل الله إذا انقطعنا وابتعدنا عنه ضعنا فبالتالي ليس من الحكمة والحق أن نقول للمرأة للرجل لا تمس لا تقرأ لا Because the Quran is our connection between is our connection with Allah Subhanahu Wa Taala. So it's not of wisdom to tell women or man that you can't touch the, you know, you can't hold the Quran or you can't read the Quran. ليس كل إنسان عنده تفسير ليس كل إنسان عنده تفسير يمسك كتاب تفسير. Not everyone has access to tafsir أيضا ما هو الفرق يعني لو تقول مثلا كتاب مترجم عليه نص قرآن نص إنجليزي ما هو الفرق هذا كلام الله هذا كلام آية واحدة ما هو الفرق القدسية لآية كالقدسية لكلام الله كله It said, what is the difference between reading of a tafsir? Because in a tafsir, they actually say the verse and then they explain it. So, you know, if you're not going to read the Quran while you don't have the wudu, then you might as well not read that actual verse that is being explained. هذا نصف إنجليزي ونصف عربي يجوز أن تقرأ فيه. This is half English, half Arab, you know, and the Quranic text. You may read it. بينما الذي كله قرآن لا يجوز أن تقرأ فيه ما هو الفرق؟ But whilst the text which is only the Quranic text you can't touch. Why is that? This contribution. هنا هنا لأنه هذا الآن لا ليس ليس لأنه هذا لا هو لا فيه كلام الله. نعم ولكن ليس مصحف. وفيه كلام الله قدسية الآيات نفسها لا تختلف. الذي يرمي بآية واحدة يرميها في القمامة آية واحدة يرميها في القمامة فالذي يرمي قرآنا كاملا. So the sacredness is to the Quran just like it is to the sacredness of one verse of the Quran. If one chucks a verse in the Quran in the bin, it's like chucking the whole Quran in the bin. Because هذا كلام الله وذاك كلام الله. Because this is the words of Allah and this is the words of Allah. نفس القدسية ونفس الحرمة. The same holiness and the same sacredness. هذا الذي نقول به والله تعالى. And this is what we said and we say and Allah knows best. If children commit haram, for example, killed someone, are they to be punished by Sharia? إذا الأطفال يرتكبوا حرام أو القتل هل يعاتبهم الشريعة؟ الحدود رفعت عن الأطفال. The penalties are. الحدود والمسؤولية رفعت عن الأطفال. The penalties. الطفل هو الذي دون سن البلوغ. The penalties and responsibilities are lifted from. Children. As long as a child has not reached the age of puberty, then all the penalties and responsibilities are not obliged upon them or oh. not based on them as well. Is it haram for your husband to smack the children? هل حرام للرجل الزوج أن يضرب أولاده كفا؟ هذه مسألة تحتاج تفصيل. This matter requires some explanation. الأصل أن الضرب لا يجوز ولا يكون هذا هو الأصل. To begin with, it is like the basics are that it is not allowed for a person to beat the or beating is not forbidden. رحمة. Not permissible. Sorry. رخص الشارع رخص النبي صلى الله عليه وسلم بالضرب في حالة واحدة عندما الولد يشز عن الصلاة لا يصلي وهو ابن سن عشرة فقط. حينئذ إذا لم ينفع معه الترغيب ولا الكلام ولا كذا في رخصة في الضرب الغير مضرح غير جارح غير مع اجتناب الوجه. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam only allows beating in one case. Quite please. Can you like put the volume down for something? So he only allowed beatings in one situation for children, and that's when they leave prayer after they reach the age of 10, without and avoid the face. The face, the smacking is haram. Because smacking is wrong. هذه الحالة في استثناء يضرب الولد ضربا غير مبرح اجتناب الوجه لأن الوجه لا يجوز أن يضرب بأي حالة من الأحوال. So only in that case can a child be beaten lightly without by avoiding the face. وذلك بعد نفاة جميع الوسائل. And after trying all other ways of getting the child. هذا بلغ العاشرة ما ينبغي أن يبلغ وهو لا يصلي. And the reason. فيجر عليه القلم وهو غير مسلم. The reason for this is that we want to make sure that the son the child does not reach puberty before he starts getting used to that prayer. فمن هنا الإسلام شدد تحديدا على قضية الصلاة. So here Islam has emphasized the matter of prayer, made it most important. في غير ذلك، في غير الصلاة هي المسألة اجتهادية. In other يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه الترخيص في ضرب الأبناء إلا في هذا الموضع. In other situations, it is up to the like. في هذا الموضع تحديدا. Only it's been only. Muhammad صلى الله عليه وسلم has only allowed beatings in that situation. لكن لو حصل قد يكون هناك ولد شاذ يعني لا تنفع معه الأساليب حصل يعني قد يجد الوالد من الحكمة أو من الضرورة أن يمارس نوع تأديب له ضرب غير مبرح غير جارح يجتنب الوجه لكن بقدر ويعتقد الأب أن هذا النوع من الضرب قد ينفع فحينئذ أقول قد تكون الرخصة موجودة. However, like in other situations where the child is really like abnormal, like really odd, yeah, and like the parent has tried always to get him like you know to stop doing what you know the wrong things he's doing, then they may behave him by not like using violence, like extreme, not by not using violence, and avoid the face again. والله تعالى. And Allah knows best. Do you fast if you are pregnant? هل يجوز للحامل أن تصوم؟ الرخصة قائمة، موجودة الرخصة. It is permissible. إن وجدت في نفسها القدرة على أن تصوم وتكمل صيامها فلا ذلك. If a woman finds herself able enough or has the energy to continue her fast, then she may if she wants to. وإن وجدت في نفسها ضعفا وفي قد يتأذى البيبي. On the other hand, if she finds that fasting is going to harm her or her baby. فلها أن تفطر وتكفر عن صيامها. Then she may تخرج مالا يعني إطعام مسكين عن كل يوم تفطر عنه. Then she may break her fast, and then she has to make up for it not by fasting, but by giving charity, a type of charity. Okay. When Allah knows. When in Ramadan a woman misses fast due to puberty, how quickly should she fast when Ramadan finish? How long can she delay the time until she has? Okay. لما المرأة تترك الصيام بسبب الدورة في رمضان كم يسمح لها أن تترك تؤخر القضاء إلى ما قبل رمضان القادم. She's got until the coming of the next Ramadan. لكن لا ينبغي أن تؤخره إلى ما بعد رمضان الثاني. But should not be delayed until the next Ramadan comes. والله تعالى. And Allah knows best. Can a 10-year-old miss his Fajr or do you wake him up? هل يجوز للطفل بلا 10 سنين أنه يترك الصلاة أم يجب صلاة الفجر أم يجب إيقاظه؟ العشر سنوات يوقظ. And the 10-year-old must be waking to the Fajr prayer. لأنه هو مرحلة ما قبل البلوغ. Because that period is just before puberty. مرحلة حساسة. Sensitive time. ينبغي أن يدخل في مرحلة البلوغ وإسلامه صحيح. He must enter puberty whilst having a correct Islam. وكان ذلك للذكور أم للإنثى. And this goes both for both women and children, girls and boys. يعني لو دخل البلوغ جر عليه القلم، القلم لا يجر على المرء على الولد على البنت حتى تبلغ أو يبلغ. القلم المحاسبة المساءلة. السيئات الحسنات لا تكتب إلا بعد أن يبلغ سن البلوغ. Because children will not receive any سيئات or will not be held accountable until they reach the age of puberty. فلا ينبغي أن يبدأ العد وتبدأ الكتابة وهو غير لا يصلي فمشكل كبير. So he may not. لذلك ينبغي أن يدرب ولذلك النبي قال أمروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع. يعني أنا أقول قبل العاشر ينبغي أن يؤمر بالصلاة. So I forgot one part of the answer, but Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam said that order your children to pray at the age of 7 and beat them about it at the age of 10. الذي قلناه قبلا أن يعني لا ينبغي المرء أن يدخل في سن البلوغ هذا الترجمة هذا لا ينبغي أن يدخل سن البلوغ وهو غير وإسلامه غير صحيح أو يجر عليه القلم ويصل عليه القلم وإسلامه غير صحيح أو. So it's wrong for or unwise for a child to enter the age of puberty before he has got used to prayer and got used to the Islamic stuff. From what age should the child's private part be covered in front of the father? أي عمر يجب أن عورة الطفل تغطى عن الأب؟ عن الأب. طيب جسد. Why is it only the father? جسم الأم كذلك. Why not the mother as well? هنا يراد الولد ولا الولد والبنت؟ Do we mean? Do you mean here the? I asked that question. You mean the girl, the baby girl, or the baby boy, or the child girl or boy? The girl. للبنت للأب. البنت على الأب. يعني عند البلوغ الأصل أن تحافظ على نفسها. When she reaches the age of puberty, then she must make sure that she's well covered. فعورة الراجح إن عورة البنت على النساء على المحارم هي مواضع الزينة. It is most agreed upon that the the private parts of a female, of a girl, upon her relative, upon her, upon other women, and upon men relatives or mahram relatives are those of the places of zina. هناك من يقول أن عورة المرأة على المرأة أو على المحارم هي من الصرة إلى الركن قياسا على الرجل. Some say that the private parts of a woman are those in front of other women, in front of mahram men, are those from the belly button to the knee. يقيسون المرأة على الرجل قياس. And they compare that to the man. في فرق كبير هذا ذاك عندي هو دليل مرجوح. However, that is not. They have no evidence except of comparison to the man's case, and for the sheikh, this is unacceptable. لذلك الآية الكريمة تقول ولا يبدين زينتهن. And the verse says. ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو نسائهن أو. The verse says, and they should not display their beauty and ornaments except that which must ordinarily appear thereof. ولا يبدين زينتهن ما هي الزينة. So what is adornment? What are the places of adornment? هي مواضع الزينة. What are the places of adornment? فهي التي يسمح للمرأة أن تظهرها للمرأة. Those places are the parts that women may reveal to محرم men. أو تظهرها للمحارم الآخرين. Or to other women. أخوها عمها. Yeah, to محرم men or to other women. مواضع الزينة يعني عادة أن المرأة أين تضع الزينة؟ هنا هنا هذا كله مواضع الزينة. So normally women put jewelry around their elbow, around their arm. الوجه الرأس كله مواضع زينة. أحيانا هذا كله مواضع زينة. And the face and the hair. إلى أن الصدر هذا. And chest. موضع زينة. This is also a place of ornament. إلى منتصف الساق موضع زينة. Until mid half of the. موضع الزينة لأن كان يعني العرب يضعن الزينة في الساق وكذا فهذه مواضع الزينة التي ينبغي أو يجوز للمرأة أن تظهرها ما سوى ذلك كيف. So those are the areas which women may display or show in front of other women or in front of mahram men. والله تعالى. And Allah knows this. And the Muslim is asking about the father giving the child a bath or changing the nappies. Okay. Okay, but you're asking about the father, how to change the nappies or to wash them. If it's a necessity, if it's a necessity, if it's a mother ill, بس إلى أي عمر ممكن؟ سنتين سنتين ثلاث فإذا كان يوجد مشكل الأم لا تستطيع فحينئذ في ضرورة هنا حالة استثنائية الضرورات تبيح المحظورات. So he said as long as there's a need for it then it's all right for the father to do that. أهم شيء يكون في حاجة في ضرورة. الأصل مثل هذه الأعمال هذه الأعمال تقوم بها الأم عادة. Normally the mom. لكن الأم قد تكون مريضة لا تستطيع. If the mom was ill or unable. حصل غياب قصري. Or she was absent for a good control. فماذا يفعل طبخ البنت أو الطفلة في حينئذ لا حرج إن شاء الله. Then it is permissible for the father to do that. والله تعالى. Are women allowed to work in medicine where they may come in contact with men, be it treating them or? هل يجوز المرأة أن تدخل في مجال الطب إذا كان في صلة مع تعالج رجال أو يدرسها رجال تعالج رجالا وتدرس رجالا أو رجال يدرسها رجال يدرسها يعني إن كان هذا الأمر حصل في أجواء الضرورة والحاجة فأقول نعم يجوز. If that matter took place in a situation where there was need, then he would say that this is all right. يعني لكن أقول هذا كله بقدر يعني هذه الرخصة لا ينبغي استغلالها والتوسع. But however, there are some restrictions on that, and one must not use this to like feel free about medicine and stuff. عن بعض نساء الصحابة حتى تسمع عائشة رضي الله عنها شارحت في ذلك. كانت تسقي الجرحى منهن من يداوي جرحى المسلمين في موقعة أحد وغيرها من المواقف it was known from the times of the Sahaba that include an Aisha radiallahu anha, she used to, and other women, they used to indulge in like treating the injured in wartime. وكان النساء يقمن بهذا الدور. And men used to take that role of treating them. لكن هذا لا يعني التوسع. But that does not mean that we feel free about free mixing. إذا وجد الرجل من يعالجه الرجل يقول هذا هو الأسلم هذا هو الأفضل. If there was a man to treat a man, then that would be better. لكن إذا لم يوجد. But if there wasn't a man to treat a man. نحن بين خيارين. Then we have two options. إما أن يموت الرجل أو يبقى فدائه وإما أن تعالجه. Either the man die or the woman treat him. فالأخف ضررا أن تعالجه أو أن تسقيه أو أن. The least of harm is the one that women let the women treat him. كذلك الرجل يعني المرأة الأصل أن تعالجها امرأة. And similarly, women like it's preferable for a woman to treat by a woman. تفحصها امرأة. Treated by a woman. لكن قد يكون في مرحلة في ظرف لا يوجد. But in a case where there are no women available. فما هو العمل؟ هل تموت المرأة؟ So. هل ضار يستمر عليها. So again, shall we let the women continue with that pain or that harm, or do we ask the man to treat her? قل هذه حالات استثنائية الضرورات. القاعدة الفقهية تقول الضرورات تبيح المحظورات. هذه ضرورة تبيح المحظور فلا حرج في ذلك. These are specific situations and necessities allow for things that are normally unallowed. والله. And Allah knows best. Okay, we ask. Once from here and once from here. Are women allowed to study at colleges or universities where there are for both men and women? هل يجوز للمرأة أن تدرس في جامعات أو كليات يوجد فيها مختلط يعني نساء ورجال؟ حقيقة يعني هذا سؤال. يعني لا يمكن أن نقول عنه يجوز على الإطلاق ولا حرام على الإطلاق. So this type of question we can't say you know one word this is halal this is or this is haram. فهذه المسألة تختلف من بنت لبنت ومن جامعة لجامعة ومن مكان لمكان ومن ظرف لظرف. So this differs from a girl to a girl, from a university to a university, from a college to a college, from a situation to situation. وبحسب الضرورة والحاجة التي يعني يحتاجها قطاع النساء ويحتاجها ال. And depending on the need for you know going to those places. كان إذا قلنا طب ضروري للنساء والنساء من هنا طبيبات كشفنا على النساء. So if we say that medicine is necessary for women in some cases. فلا يوجد مثلا الجامعة المختصة بالنساء. And there are no universities medicine universities specialists for women. فنحن بين خيارين. Then we have two options. إما أن نرسل واحدة ثانية ثلاثة عشرة من نسائنا يتعلمن الطب مع هذا الجو لكن بالضوابط الشرعية الممكنة. So we either allow or let women go and study in those kind of environments, you know, bearing as much Islamic, you know, conditions as possible. Or we can. أو نقول لآلاف النساء نسائنا كلهن ليفحص كل الرجال ويكشف عليه كل الرجال أيهما أقل ضررا وأكثر خطرا. Oh, we tell all our women you cannot be treated but by men. So which one has more harm? Of course. فبالتالي القضية فيها تفصيل بحسب الحاجة بحسب الضرورة بحسب القضية فيها تفصيل. So of course the second one has more harm. لذلك ما أستطيع أن أقول أنها حرام على الإطلاق أو حلال على الإطلاق. And therefore he can't say that this is 100% or you know this is one word halal or this is haram. قضية تحتاج تفصيل. It requires explanation. Allah knows. Can Muslim women take driving lessons from a male driving instructor? هل يجوز للمرأة أن تأخذ دروس سباقة من رجل يعني معلم سائق؟ ما أحب. He does not prefer that. Does not find that good. في نوع خلوة ونوع حديث وقد يعني يحصل خضوع لأنه نوع من الاختلاء هذا. Because this is a form of like two man and woman in alone together. This is a form of that, and he does not, and it allows for like informal conversations. مدام يوجد المرأة As long as there are women as teaching drivers, then why should the woman? تلتمس الرجل المحرم زوج أخ عن. She should seek to, you know, take. She can also seek to take a driving license or practice from her. Husband or brother. Or لكن لا تحسن ولا أرى لها أن تذهب للأجانب كي يعلموها السواقة. So she. He does not find it true that a woman goes to other men to learn driving. Okay. Is it allowed for a woman to change her clothes in someone else's home? هل يجوز للمرأة أن تغير ثيابها في بيت أحد ثاني؟ غير بيتها. هنا في مسألتين. There are two issues here. الضرورة التي تبيح لها أن تخلع شيء من ثيابها، الحاجة التي تلزمها بذلك. First of all, the need for her to remove her clothes. ما يترتب على هذا الخلع. And the consequences of undressing in that situation. إذا كان هذا الخلع سيترتب عنه كشف عورات للأجانب للناس العباد لهم. So that if the consequences of undressing in a certain situation would be to reveal a woman's body to strangers or non-mahram men or non-mahram relatives, such as, for example, using changing rooms and shopping places. Because we can never be assured that these places consist of hidden cameras. So people are watching behind the scenes. ولا ينبغي ولا يجوز للمرأة أن تتهاون في هذا. تدخل تقيس الثياب في داخل الغرفة وتظن أن لا أحد يراها. So Muslim women like taking this matter easy and going to change rooms and you know undressing. لكن إن زارت أختها في الله زارت بيت مسلم يراعي الحدود الشرعية ما في أختها وأرادت أن تتخفف عن بعض الثياب هنا في الحرج. But however, if she visits her Muslim friend, then she may like take her, remove her, like undress basically, or take off some of her clothes. As long as that, how she's visiting bears, you know, the conditions of, you know, are trustworthy and don't allow free mixing and there's not men coming in and stuff. Can Muslims celebrate birthdays? هل يجوز للمسلم أن يحتفلوا بعيد الميلاد؟ يحتفل لكن ليس يسموه عيدا ولا يحتفل بالميلاد. يعني أراد الأم تريد أن تحتفل بولدها ببنتها مع ذلك لكن لا تسميه عيدا. They may party, لا تسميه عيدا ولا يكون على رأس الميلاد حتى لا يكون سنة. They may party but not to call it a celebration like you know a ritual and it's preferable if you know if someone really wants to do celebrate a birthday it's preferable that it's delayed a day or a day after because عندنا عيد عندنا عيدان because we only have two celebrations and two Eid. عيد الأضحى وعيد الفطر. The Eid of Fitr. ما سوى ذلك إنشاء العائلة تعمل حفل كذا إلى آخره لكن لا تسمي عيدا ولا يكون بشكل راتب. هذا بمناسبة الميلاد وبحدود لا يكون بهذا الاعتبار. Other than that, if a family wishes to like party someone's you know birthday and stuff, they must not call it a celebration and they must not لا تسميه عيدا. Not be called celebration. كل سنة بنفس الوقت بنفس التوقيت بنفس الميلاد. فيصبح كأنه يعني and it must not take the form of a ritual where it happens, you know, every single day, a single like on a specific date. هذا لا يمكن. يعني حفلة كذا فرحة بمناسبة كذا فهذا يعني للمسلم أن يفعله. But if it was just a simple party, you know, once a time, then it's permissible for a Muslim to do that, and Allah knows this. Okay. What takes priority, jihad or dawah, or do we say both are equal? هل من له الأهمية الجهاد أم الدعوة أم اثنين اثنينهما both of them are equal يعني متساويين كلهم في موضع كلهم في موضع عندما يتعين الدعوة والأمر حينئذ يكون الأولى الدعوة عندما يتعين الجهاد يكون الجهاد كلهم بموضعه يأتي الصيام نصوم يأتي الصلاة نصلي يأتي الجهاد نجاهد كلهم بموضعه لا ينبغي أن نزاحم الواجبات والفرائض بعضها ضد بعض ونتناولها على كأن هذا الفرض ضد هذا الفرض وأيهما each, each كل فرض يؤدى في وقته وزمانه. Both dawah and jihad have their own time and their own situation, and we must not treat the, you know, the Islamic instructions or teachings as contradicting each other. And you know, you either do that or that. You know, like yeah, and Allah knows. يعني إن جاء الصيام نصوم جاء الصلاة تصلي كل وقت كل فريضة تؤدى في وقتها. So each obligation is performed in its time. نحن لو جاءنا رجل الآن رجل امرأة قال أريد أن أسلم ماذا أقول؟ So if a man just comes in now or a woman and asks us to become a Muslim, what do we say? نوقف كل هذه المحاضرة وهذه الأسئلة. We stop all the lecture and the question. لأن صار الفرض أصبح في اتجاه آخر. Because in that moment that. لأنه فيه حقه وهذا يريد أن يدخل الإسلام. Because obligation, it is obligatory for us to take that matter in major concern at that moment. خرجيه من الشرك إلى التوحيد. To remove them from the shirk to an issue of tawheed. So this is each obligation has its own time. Okay. If men and women are equal and it is fair to go on jihad, can women go as well? How about? إذا المرأة والرجل متساويين هل يجوز للمرأة أيضا أن تجاهد؟ متساويين من قال متساويين؟ Who says that a man and woman are equal? أنا لم أقل متساويين. He has not said that man and woman are equal. المرأة لها خصائص تختلف عن خصائص الرجل. A man and woman have their own features and they have their own preferences and. تمر في حالات الرجل لا يمر فيها. And they go through situations which men don't. Yeah. So each one that has their own things that الراجح في مسألة الجهاد أنه لا يجب عليها الجهاد. In regards to the matter of jihad, it is agreed that jihad or struggle is not obligatory upon women. يندب لها إن ضمنت الشروط والفتنة وال. However, she may, if she finds that the condition. أن تكون في خط خلفي، أن تكون مثل يسموه دعم لوجستي، دواء، علاج. الآن الحروب اختلفت لاسلكي هذا ممكن أن تكون مرأة تقوم به في خطوط خلفية. لكن هذا على قدر الحاجة على قدر ما الحاكم المسلم يرى في ذلك حاجة للنساء. لكن لا يجب ابتداء. So it is not obligatory upon her, but she may and she may perform jihad, but to be in like not in the front lines because. To perform a sort of logistic, I think, type of jihad, whether she doesn't take, very. Not physically fight, but like help the injured. Physically, I mean, just the DMs, process. No. يعني قلت أنا في ال خطوط الدعم يسموه الدعم اللوجستي الآن هذا المصطلح عليه إنه دعم الخطوط الخلفية. إعداد الطعام للمجاهدين السقيا الدواء العلاج لكن. لا تشارك في قتال الميدان بنفسها إلا إذا حصل ضرورة. So not to take to be like in the back you know at the end of the like take the end of the battle yeah. Like front not to take the front lines be at the back. Okay. قل إلا إذا حصلت ضرورة. Unless there was a need. يعني بمعنى لو اعتدي عليها أو كان وصلها العدو وأراد أن يقتلها ماذا تفعل؟ However, like in a situation where she's been directly attacked by an enemy, what should she do? تقول له أنا مرأة لا يجوز لي أن أقاتلك. Would she say I'm a woman I can't fight you? دافع عن نفسها. She would like no. يعني وصل إليها. إذا دفع العدو الصائل يعني بعض أهل العلم يقول يعني يجب رده على الرجال والنساء سواء العدو الصائل هو الذي يصول على الحرمات على الديار على البيت. هنا الكل يدفع الرجال والنساء سواء. So in a case where the enemy is attacking or the Muslims are being attacked, then it is obligatory upon Muslim men and women to struggle and to lift that attack from themselves. هذه الحالة مسألتها تختلف لأنه صار دفاع عن النفس. Because in that situation it's self-defense. حصل فراغ الرجال لم يعد يكفي لم يعد يكفي لل. Or in a situation where men were few and Muslim women are obliged to defend themselves and go out and. أحد الصحابيات أنا فاتني اسمها الآن كان معها خنجر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا تفعلين به؟ قالت يعني إن جاءني هذا عدو الله أشق به بطني. So in one of the battles, a woman used to carry a knife, and Muhammad صلى الله عليه وسلم asked her why she is carrying it, and he said if an enemy of Allah came and attacked her, she would stab him with it. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. Muhammad صلى الله عليه وسلم laughed. شاهد أقول يعني في حالات يعني قضية لها ضوابطها الفقهية تحتاج لبحث، يعني ليس القضية على إطلاقها حلال يجوز أو حرام ممنوع. This matter has its own like restrictions. It's you know needs explanation. Allah Ta'ala. And Allah knows. Is there a hadith that the best form of jihad for a woman is to go Hajj? هل يوجد دليل أن أفضل نوع من الجهاد للمرأة هو الحج؟ جهاد وحجها نعم في حج. جهاد وحجها. Yes, there's a hadith that a woman's jihad is in Hajj. نعم. Okay. Oh yeah, there's a sister in the back. Did you want to ask? What it was is that you know the Sahabia, they used to fight around Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And some people say that is an example for us women that we should actually go out and fight as well. Okay. I could see في بعض الصحابيات كانوا يقاتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في ناس يستدلوا بهذا أنه المسلمات لازم يذهبوا للقتال أيضا. لا، نحن هذه حالة استثنائية خاصة. هذه الحالات الاستثنائية الخاصة التي لأجلها قلنا يجوز ولا يجوز. This example that you've related is a special case, and for that reason, we said earlier that it is allowed for women in some cases to struggle. أنا انكشف الصحابة. In that battle, it was a battle of Uhud where the Sahaba were going away. وقتل الكثير منهم. And many of them were getting killed. والنساء لم يتحركن ويقاتلن أيضا سيكون سبايا وأسرع عند العدو. And if the women did not do something about it, they would be taken as slaves for the enemy. والسيوف كلها سمعت على النبي صلى الله عليه وسلم. And all the swords and you know the enemies were targeting the Prophet صلى الله عليه وسلم. من المرة ماذا تفعل؟ In this situation, a Muslim woman would sacrifice her soul for the Prophet صلى الله عليه وسلم. حالة استثنائية خاصة. كلنا نفدي النبي صلى الله عليه وسلم بأرواحنا ونسائنا وبناتنا. النبي صلى الله عليه وسلم نفدى بالغالي والنفس والنفيس. So this is a specific case and a special case and we sacrifice our souls and our families and our lives for the sake of the Prophet صلى الله عليه وسلم. قل نعم المرأة إذا وصلت في موقف كهذا لها أن تدافع عن نفسها. And he says again if a woman was in a similar in this kind of situation then she may fight. لماذا نحن نفصل وتروننا ندقق ونحرج ماذا؟ You would have noticed that we're being really specific and in that situation you can in that situation you can't. الأنظمة الطاغية الآن الحاكمة في بلاد المسلمين. Because the leading countries or leading governments in the countries of Muslims now. تحت عنوان أن المرأة تقاتل وكذا أخذوها و. وضعوها في الخطوط الأمامية وفي المعسكرات مع الأولاد ومع الشباب وحصل الذي because now والفجور والابتداءات because in some tyrannical governments they allow they encourage women to join their false armies or their corrupt armies and they you know they don't care whether that was mixed or you know and so many corruption comes from this. لذلك قضية منضبطة يعني لا نستطيع أن نفتحها هكذا حتى لا تستغل من قبل الظالمين. And therefore, like that matter has to be specified and explained, bit by bit, so that it won't be used by the enemies in a wrong way. والله تعالى. And Allah knows. Is da'wah fard or recommended, and should a Muslim woman be going out to do da'wah? هل الدعوة فرض أم اختياري أم سنة وهل المرأة تذهب للدعوة؟ أحيانا قد تكون فرضا. Sometimes دعوة can be obligatory. عندما ترى منكرا من أختها المسلمة. When she is seeing something haram being committed by her Muslim. لا أحد يعرف هذا المنكر سواها. And no one knows about it but her. لا أحد يعرف هذا الخطأ غيرها. And no one knows about this mistake but her. فحينئذ يجب عليها أن تبين لها خطأها. And in that situation, then she may give da'wah to her and advise her. ينبغي أن تنفر للدعوة وللتفكير والتعليم، لكن قبل ذلك عليها أن تتعلم. But she should go out and make dawah, but before that she has to seek knowledge. وقبل ذلك نقول انطلق الى اخواتك النساء لان اخواتك النساء عندهن شح كبير في هذا الجانب. And your first priority should be like that your Muslim friends and Muslim women because they are in need for Muslim. فإن حققت الكفاية حينئذ نقول لها انطلق للرجال وللنساء. So if then she fulfilled the rights of the Muslim women upon her, then she may call to Islam everyone. القضية أيضا لها ضوابطها لكن أيضا هي كما قلنا من قبل أن هي مسؤولة عن هذا الدين. Even though this matter has some restrictions, women, again, as we said earlier, is responsible for this religion, just like man. لكن أيضا هذا سبحان الله أحيانا ينبغي أن ننتبه يا أخواتنا. So that we have to be careful sometimes. يعني في كثير من المسائل الشرعية ذات العلاقة بالنساء أحيانا تفهم خطأ. Because in many of women like the instruction Islamic instructions may be understood wrong. فبالتالي ينبغي عليها أن تتفقه بالحالات الاستثنائية الحالات الخاصة الضرورات التي القيود التي تقيد هذه الفتوى هل هذه الفتوى على إطلاقها أم أنها مقيدة بقيود بشروط بكذا أنه أحيانا قد تفهم الأمور أنها على إطلاقها فتخرج الأمور عن إطار عن عن عن, عن إطار السيطرة ويحصل المنكر يحصل الخطأ. يعني الآن نقول للمرأة لك أن تدعي أن تقول معروفنا المنكر ثاني يوم نراها تعمل بارتي هي والشباب هي والرجال والله أنا عم أعمل فنقول لهم توسع بما هكذا الفتوى يعني فبالتالي ينبغي أن تؤخذ الفتوى وتوضع في موضعها الصحيح. He said, but some sisters may take, this fatwa and, find it as an excuse to, do a free mix of dawah, with other Muslim men and, and stuff like that, which can lead to a lot of, haram as well. So, take the fatwa and place it on its right where it should be placed and don't, misinterpret it. No. That was actually a general question for brothers and sisters, whether dawah is actually recommended or is it... I didn't get the last point. Some people say that dawah is for us individually and collectively, that you have to be in a jama'ah to do your dawah, to enjoy the good, to take the munkar, and also to do the dawah itself. Okay. And also they say that the individual dawah is for us, and there's many, they quote many ayahs from the Quran to say that dawah is for us individually. Okay. But there's another set of people who say that dawah is actually recommended because the hujjah has actually been implemented. And can the sheikh actually... هي المشروع خلينا أنه هل الدعوة واجب أم فرض وهي سمعت من بعض الناس أنه الدعوة يجب على الأشخاص وعلى الجماعة. الدعوة إلى الله هو جزء من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. Dawah and calling to the path of Allah is a form of enjoying good and forbidden evil. فيما يتعلق بالمرأة. In that which regards women. أحيانا يكون فرضا. Sometimes it becomes obligatory. وأحيانا يكون مندوبا. And sometimes it becomes optional. وأحيانا نقول لا يجوز. And sometimes it becomes not allowed at all. متى يكون لا يجوز؟ When is it not allowed at all? عندما تنطلق بغير علم. When she goes and makes dawah without knowledge, for example. أو يعني انطلاقها قد يؤدي إلى فتنة ومفسدة أكبر. Or her calling dawah can lead may lead to a greater destruction or greater corruption. بهذا التفصيل وما يتعلق به. قد يجب على الجماعات على يجب على الكل على الفرد. على الجماعة وعلى الدولة وعلى الحكومة على كل. And dawah is obligatory upon everyone, so there's no individual. It's for everyone. تفضل. حكومة دولة. Whether it was you know the government. الشيوخ. Or the scholars. المسلمين المسلمات. General ordinary Muslims. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون المعروف بالمعروف. كل المؤمنين. كل المؤمنين. Muslim men and women are allies together in making. هذه المرأة التي تربي ابنتها ولدها. على الخير على المعروف تنصح تأمر كذا تدعو أخواتها المسلمات هذه دعوة هي الدعوة دعوة أن أتفق أنا وفلان وعلان نخرج هكذا يلا دعوة نعمل تيبل وننام في المسجد فقط هذه الدعوة said you know inviting you know sisters to talks and making talks for sisters and learning Islam together. This is a form of dawah as well. Where, like you know, not only dawah is not only about you know going out and with stalls and you know. Or to sleep in the mosques and or you know putting stalls outside. You know dawah has so many types. They actually say that dawah is probably the you have to publicly go and do dawah. That is the only one. That is when you actually remove the sin of your neck. Remove. Oh, okay. It has to be public. تقول إنه لكن الدعوة لازم تكون للعامة للعامة حتى تذهب الاسم عن نفسه. إنه لازم يذهب للعامة ويعمل دعوة. And in order to do the dawah, you have to be in a jama'ah. حتى تعمل هيك لازم يكون في جماعة واحد. لا ليس شرط. This is not considered. إن تحركت في الدعوة مع جماعة هذا جيد. If you perform dawah with a group, then this is good. لكن لا يشترط الجروب. But this is not a condition. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ منفرد. النبي صلى الله عليه وسلم started as an individual. النبي صلى الله عليه وسلم قال بدأ الدين غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. And Muhammad صلى الله عليه وسلم said the religion has started strange and will end being strange and blessed are those who are strangers. قيل منهم يا رسول الله. And the companions were asked who are these strangers of Prophet of Allah. قال الذين يصلحون إذا فسد الناس يصلحون في وجه التيار وجه الفساد وجه. And then Muhammad صلى الله عليه وسلم said they are those who ordain good when bad is being practiced. من يعصيهم أكثر من من يطيعهم. Those who obey them are more than those who disobey them. فهم كله. So they are minority. ذلك هم يتصدرون للدعوة. And yet they approach دعوة and without you know being to know. أعظم المعروف الذي يتصدى له المسلم أو المسلمة هو التوحيد. The best or the most important form of dawah that a person approaches is something is a topic which regards tawheed. وأغلظ وأشد وأظلم المنكر الذي ينهى عنه المسلم أو المسلمة هو الشرك والشرك. And the greatest evil that can be forbidden is the act of shirk. الشرك والشرك. الشرك and committing shirk. لكن كما قلت لا يشترط أن يكون ضمن حزب ولا ضمن جماعة إذا حصل جماعة تعاونوا على البر والتقوى جيد. So, as he said earlier, that does not. ليس شرطا. Having a group is not a condition, and you may practice دعوة as an individual. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الأنبياء من لم يؤمن به إلا الرجل الواحد. نبي. يدعو كل حياته يؤمن به الرجل واحد. Said some of the prophets of the past time. Only one person believed in them, so it was an individual. And قال هذا له أين الجماعة وأين الحزب حتى تدعو. And no one, like you can't say to that prophet, where was your group or where was your. نوح عليه السلام ظل يدعو قومه ألف إلا خمسين سنة. Prophet Noah عليه السلام used to invite his people to Islam for like a thousand, take minus 50 years or yes. القرآن يقول وما آمن معه. 950 years. ما آمن معه إلا قليلا. And only few people believed in him. قليلا قيل بضعة أنفار قيل 15-17 نفر. هذا الذي آمنوا مع نوح عليه السلام 17 نفر. And it was said that they were no more than 15-17 people. لكن فالشاهد أقول أن المسلم عليه أن ينطلق للدعوة إلى الله. So a Muslim is obliged to practice dawah. وجد الإخوان الذين يتقوى بهم هذا شيء طيب. Whether he finds those Muslim people who can accompany him or not. لم يجد عليه أن يمتلك بنفسه قدر طاقته واستطاعته. And if not, then he has to approach dawah as much as he can or in regarding his ability. والله تعالى. And Allah knows. Who are the Taif al-Mansura? Do the people of Dawah fall in that criteria? من هي الطائفة المنصورة وهل هم هل الدعاة يكونون في هذه الخانة؟ نحن لنا كتاب اسمه صفة الطائفة المنصورة التي يجب أن تكفر بعدها. The Sheikh has a book that is called طائفة المنصورة أو التي يجب أن تكفر بعدها. طائفة المنصورة. The victorious party, which one must increase. What does that refer to then? We're gonna explain that. من مقصود الطائفة المنصورة؟ الطائفة المنصورة الظاهرة على عدوها. الطائفة المنصورة or the victorious party is that which is victorious to its enemies on its enemies. والظهور هنا يعني منه ما يكون ظهورا عاما ظهورا ماديا ومعنويا واحيانا يكون ماديا واحيانا يكون معنويا الظهور يتفاوت من زمان لزمان ومن جماعة لجماعة ومن and by victorious here we mean general victory and like mental victory like a physical victory financial victory. الطائفة المنصورة لها صفات. And this victorious party has some description features. أعظمها وأعلاها وأجلها. The most the importance of which. تحقيق المتابعة للسنة. النبي صلى الله عليه وسلم. Is complete following of the Sunnah and of Muhammad صلى الله عليه وسلم. الاتفاق في صفة الجهاد في سبيل الله. And to have jihad in for the sake of Allah. والجهاد في سبيل الله هنا يشمل الجهاد بأنواعه الكل. جهاد اليد، جهاد القوة. And here jihad includes the jihad of the sword, the tongue and the yeah, jihad in hand. جهاد الكلمة. And the jihad of the word. وجهاد المال. And the jihad of money. وجهاد النفس. And jihad of the فالجهاد هنا يشمل لكن أعلاها وأجلها هو الذي يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. So the most honorable of all is the jihad of the soul. هناك صفات أخرى للطائفة المنصورة العلم أخذ الإسلام أخذا شموليا. Other features of طائفة المنصورة include having knowledge and في صفات عديدة نحن صنفنا فيها كتابا حول لكن أبرز صفات طائفة المنصورة هاتين الصفات. Those are the main features. تحقيق المتابعة والجهاد. Which are again and to have complete following of the Prophet صلى الله عليه وسلم and jihad and there are other features which quite a lot of other features which هذه الطائفة المنصورة جاء ذكرها في عدد من الأحاديث النبوية. And those features or this party, victorious party, has been mentioned in plenty of hadith. لكن نحن حديثنا اليوم ليس عن الطائفة المنصورة لأن هذا موضوع خاص يستحق محاضرة. This is a big question which requires a talk for itself. نعم. Okay, نعم. We go on to other questions. Is Nusra only sought when the Muslims are weak, when there's no Islamic state? هل النصرة مطلوبة عندما يكون المسلمين ضعفاء فقط ولا يوجد خلافة إسلامية ولا فقط في هذه الحالة؟ في حالة. إنه لا يوجد خلافة إسلامية ومسلمين ضعفاء. السؤال واضح للأخوات. النصرة. Can you read it out loud? طيب واضح. الفهم واضح. Was this question clear? Was it clear to everyone else? Can you read it out loud? Nusra only sought when the Muslims are weak, when there is no Islamic state. أقول المسلم ينصر أخاه المسلم في كل الأزمان والظروف والأوقات التي يستطيع أن ينصره فيها. A Muslim must show Nusra or sticking up to their Muslim brother in all situations and all times. في خليفة في خلافة ما في خلافة في كل الأحوال. Whether there was خلافة or no خلافة. النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. And محمد صلى الله عليه وسلم said be on your brother's side whether he was on the right or on the wrong. قالوا يا رسول الله نصرناه مظلوما كيف ننصره ظالما؟ And then the companions asked, "Oh, Prophet, Messenger of Allah, we support him when he's on the right. So how can we support him when he's on the wrong?" قال تمنعه من الظلم. He said, "By preventing them from committing the wrong." تمنعه من الظلم. By preventing them from committing that wrong. المسلم عادل. A Muslim is just. لا ينبغي ولا يجوز له أن ينصر نصرة عصبية. And must not, you know, seek to support someone for the sake of nationalism or, you know. عصبية في الحق والباطل ينصر في الانتماء القبلي ينصره لأنه من قبيلته من عشيرته أو لأنه من دينه في الباطل. Or to support, you know, a Muslim must not support someone for the sake of, or he's from the same tribe, or from the same country, same culture, or even from the same religion, if that person was wrong. فهو ينصره في كل أحواله إن ظلم يمنعه من الظلم. By giving support to him in the case where he's wrong, we mean by preventing him from committing that wrong. أما إن ظلم عليه أن ينصره بما يستطيع. هذا في كل الأجواء وكل الظروف، وبخاصة إذا كان لا يستطيع أن ينصره سواه. But if the Muslim was weak, then the other Muslim is obliged to you know support him, especially in a case where he was the only person to support him. أحيانا قد تكون النصرة واجبة. Sometimes a nusra can be obligatory. يعني فرض على شخص معين. And, تحديدا. And it can be obligatory on individuals sometimes. عندما ينتفي الأنصار لم يعد موجودين ولا يوجد سوى هذا الشخص أو سوى هذه المرأة هي التي تستطيع أو هو الذي يستطيع أن ينصر لا يوجد أحد سواه. When only this individual is available to show support or you know support the Muslim. حينئذ الفرض يتعين على هذا الشخص أو هذه المرأة بذاتها. So in that situation then this becomes to show support and support. Is obligatory on an individual. والله تعالى. And Allah knows best. I think it was I wasn't clear in my question, but when I spoke about Nusra, I meant like seeking authority to establish an Islamic state. So is it seeking Nusra to establish an Islamic state? Okay. هي تقصد بالنصرة إنه طلب الدعم لحصول خلافة إسلامية. In this country. في هذه البلد. هذا سؤال مختلف. This is حكتي أخطأت بالتعبير عنه. الآن سؤال تفرح جواب راح باتجاه آخر 10 دقائق وأكثر قياسا لل. So now the answer is going to be completely different. وضوح السؤال مهم جدا بالنسبة لي. So it is important that. أفضل الوقت. العمل من أجل الخلافة وقيام الخلافة وهذا هدف عظيم وسامي. To work in order to establish a khilafa or form a khilafa is a great aspiration for the Muslim. وأعظم هدف وغاية بعد هدف وغاية التوحيد. It is the greatest aspiration and desire after the توحيد and لا إله إلا الله. لكن لا يعني ذلك أن ندخل البيوت من غير أبوابها. However, that does not mean that we approach this through wrong ways. وأن نسلك للغاية والهدف من غير الطرق الشرعية الصحيحة. And we go in order to achieve that great aspiration, we go through a wrong path. That does not mean that. فالذي يريد أن يقيم الخلافة هنا في هذه البلاد اسمها بريطانيا، ثم هو تارك العالم الإسلامي كله اللي فيها مليار. مع ما يستطيع يتكلم يتحرك الإسلام جاي هنا لبلد غير مسلم يريد أن يقيم الخلافة فهو مخطئ ولم يأخذ بالسنن الشرعية ولا بالسياسة الشرعية. So if a person who thinks that they can establish Islamic Khilafah in this country while you know Muslim countries all around the world which constitute of billions of Muslims don't even have Khilafah and many Muslims don't have the liberty to speak about Islam over there. So you know this is not ordinary to someone to think that you know we can establish khilafa in this country which is not even Muslim in the first place. من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. محمد صلى الله عليه وسلم said. من تظاهر بما ليس فيه كلابس ثوب يزور. The one who pretends to have what they don't have is like someone that زور يعني كذب. It's like a form of lying, major lying. لأنه يتشبع بما ليس فيه. Because he's pretending to have something which they don't have. فالدعوة لقيام خلافة هنا دعوة غير واقعية وغير صحيحة. So the call for an Islamic state in this country is unrealistic. والذي يدعو هذه الدعوة هو أقول مش لا يرى أمامه لا يرى أنفه. And he says the person who calls for Islamic state in this country, he wouldn't call him, you know, that he can't see the reality but can't see his own nose. وهذه المشاكل التي في أفغانستان وفلسطين والبلاد العربية والعجمية كلهم نجوا خلاف مع ذلك ما استطعنا حتى الآن نحسم الموضوع في بلادنا. So all the problems that are, you know, in Afghanistan, all over Pakistan, Malaysia, all over the Arabic countries, all. ما عم نستطيع نحسم هذه القضية وهناك كلهم مسلمون وكلهم. It's all about achieving Islamic state, and until now we have not been able to, you know, get an Islamic state. So how on earth are we gonna get one here? فلا ينبغي أن نتكلم في الهواء. هنا الكلام سهل. ما في عليه ضريبة. So it's not wise to talk because you know speech is free, but you know there's no tax. جاك واحد يتكلم يك شعارات ضخمة. أنا مهم الآن ممكن أنا أقول لكم شعارات ضخمة وكبيرة جدا لكن على ميدان الواقع والعمل أضعف من أن أحرك هذه إلى هنا. So it's not practical to say, to make assumptions and say, you know, rhetoric speech, etc. and stuff like that. And at the end of the day, we can't form, you know, we can't bring it into practice. لذلك من العلم والتقوى والحكمة والسياسة الشرعية أن تعرف حدودك. المتاحة التي المتاحة لك والتي بإمكانك أن تتحرك فيها. So it is of wisdom to know where we are in this world and what things are available to us and what things we can achieve before we think of. إذا لم تفتح هذه المتاحة وهذا الفقه ستقع في أخطاء قاتلة. If you do not understand that you need to be aware of who you are, then you'll fall into great mistakes. يعني ضحيتها أولها تكون أول ضحاياها أنت ومن حولك. And the first victim will be you, and then those who support you. اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. So fear Allah, and only Allah Subhanahu wa Taala does not account someone except to that which they're able to. أنا أستطيع أن أحمل كيلوغرام. I can weight lift 1 kilogram. عندما أكتشف قل أريد أن أحمل 1 kilogram من هذا ستكسرني وأكسر عظامي وأكسر رأسي. So if I then approach about 1,000 kilograms, then it's going to break me and you know. أكسر اللي حول مني. And whatever is under me or beneath me. فالقضية تحتاج لتقوى ولسياسة شرعية. ليس القضية هكذا شعار. So it's not about you know forming speeches. It's about practice. ينبغي أن نفقه شيئا واحدا أننا هنا كجالية مسلمة كمسلمين أقلية. لسنا دولة ضمن دولة. We have to understand that we, as a Muslim community in this country, we're not a country within country or a power within power. ولا نملك لا شرعا ولا عقلا صلاحية أن نكون دولة ضمن دولة. And legally and according to common sense, we have no right to form a power within power. الذي يقول غير ذلك هو يكذب على نفسه ويكذب على إخوانه ويكذب. على الواقع الذي يعيش. And those who say, you know, in contradiction to that, then they are misleading themselves and lying to others. بالتالي كرعاية لا بد من النظر ما هي الحقوق والواجبات، ما هي حقوقنا في هذه البلاد وما هي الواجبات. Alternatively, we must look at our rights and obligations in this country. البحث يكون في هذا المجال عن الحقوق والواجبات. أما أن نتشبع نقول نحن دولة ضمن دولة، ف. صدق من قال هذا الكلام وتعرفون كيف كانت النتيجة وكيف كان المصير. So Sheikh says I'm sure you've come across people that have claimed that we have power within power and they ended up in great trouble. ليس من الأمانة أن أغش الناس وأن أكذب عليكم وأرفع شعارات ضخمة كذا وأخاف شيء أضعكم وأنتم وأزواجكم وأزواجكم كلكم في السجن وأنا لا أستطيع أن أفعل لكم شيء. It's not of you know justice and reason to say to claim to you know have to form powerful speeches and you know a rhetoric speech and then at the end of the day it gets all the Muslim community in trouble and then at the end of the day we can't achieve anything. This is not of amana and trustworthiness. Allah Taala. And Allah knows best. أن تعيش إسلامك ما استطعت فيه. Our role in this country is to live Islam as much as we can. أنا أقول لك ولغيره سواء كان للنساء أم الرجال لا يوجد الآن بلد نستطيع أن نعيش فيها الإسلام 100%. Said he will tell you and others that there isn't a single country on this earth where we can live Islam 100%. فما هو العمل؟ So what is the solution? أن نتحرى العمل بالإسلام بأحكام وقيم هذا الدين ما استطعنا. So the solution is to practice Islam and its rulings as much as we can. على مستوى النفس التصرف الشخصي. Based on our abilities and you know actions. على مستوى العائلة. And based on our family, the duties of our family. على مستوى الجيران والحي والأحياء. And on the level of our neighborhood, etc. فأتق الله ما استطعت. So you fear Allah as much as you can. على مستوى علاقتي بزميلاتي بالأخوات المسلمات. On your relationship between Muslim sisters. أمارس الدعوة أدعو إلى الله. أنت تسألي نفسك كم أخت دخلت الإسلام على يدك. Practicing دعوة and ask yourself how many person entered Islam through your effort. هذه عملت هنا في هذا الجانب. لأن يهدي الله على يديك رجلا امرأة إنسانا إلى الحق إلى الإسلام خير لك من حمر النعم خير لك من الإبل الحمراء من الأموال الدنيا. He said, you know, there's a hadith that to guide someone to the path of Allah, or, you know, from shirk to iman is like it's better for one than حمر النعم, which is like a great camel then, and now we can compare it to like Mercedes best car and stuff. وظيفتك أن تثبت نفسك وأخوانك وأخواتك على الحق وعلى الدين وعلى الإيمان هذا من our obligation in this country is to like you know give strength to our Muslim brothers and sisters to stay to remain on this deen. أن تدعو الآخرين إلى الإسلام أنت الآن هنا تمثلين دينا. And to invite others to Islam because now we are symbols of Islam. تحذري أن يؤتى الإسلام من خلالك من خلال سلوكك من خلال تصرفاتك. So be careful not to bring harm to Islam through your through your actions and manners and the way you behave. فأمامك مهام ضخمة جدا. You've got great duties in this country. تعيشي قوانين الإسلام في نفسك ما استطعتي. To live the rules of Islam within yourself. As much as you can. هذا الكلام لا نقوله للمسلم في بريطانيا فقط. What we just said now, we don't just say to the Muslims living in Britain only. نقوله للمسلم في باكستان, في سوريا, في مصر, في أي دولة, في دول العالم كله. We say to Muslims living all around the world, and even some Arab countries like Egypt. في بلاد المسلمين. In Muslim countries now, for example. في بلاد العربية. In Arab countries. أي قانون يمضي على الناس؟ Which law is holds people in control? قانون الإسلام أم قانون الجاهلية أو قانون هؤلاء الطواغيت الظالمين? The law of Allah or the law of man-made law? قانون الجاهلية هذه مشكلة نعاني فيها في الأرض كلها. Of course, it's the man-made law and the jahili law. ما هو الحل? الحل كما ذكرنا آنفا. As we mentioned earlier, the solution is to follow Islam. As much as we في مواضع يتعين فيها الجهاد يتعين فيها القتال بحد تفصيل معروف فيه. There are situations where you can do jihad, but you know this requires explanation. لكن هذا لا يمكن أن يعمم على كل فرد في الأرض. This cannot be addressed to every single individual. والله تعالى أعلم. والله أن الله نعلم. They use Surah 314. Surah Imran. In Surah Imran, they use they say, "Let the enough be worth the good between joy." سبحان الله هذه سئلنا عنها من قبل الرجال لكن نجيب عنها مرة ثانية. Said he's been asked from the brothers about this, so he's going to answer that. ولتكن منكم أمة أي تكن من المسلمين أمة طائفة تتخصص لمحمد صلى الله عليه وسلم المعروف أنها على منكم. I don't have the verse. ولتكن منكم أمة yes. أي من المسلمين هنا ولتكن منكم خطاب المسلمين كلهم. So yes, yeah, so select amongst you here is referring to Muslims in general. أمة أي طائفة مجموعة. أمة which is a طائفة which is a group of people or selected white people. هذه الطائفة هذه الأمة تتفرغ للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. This selected group undergoes the mission of enjoying good and forbidden evil. يقوم بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قدر طاقته وقدر استطاعته. And they practiced, you know, enjoying good and forbidding evil, as long as as much as they can. قد تستطيعين أن تقولي أنا أمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه البلاد 50%. أقول لك عليك أن تمارس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 50%. You may be able to practice enjoying good and forbidding evil, for example, 50%. Then you should be enjoy good and forbid evil in that 50% that you can have. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. And Allah Subhanahu wa Taala does not account some people to. تستطيعين أكثر أقل تلتزمين بالأكثر أو الأقل. If you can do more or less, then it's up to your. It depends on your ability. فهذه العلم كطلب العلم. It's like seeking knowledge. يعني طالب العلم يعني كما أن القرآن حض طائفة على أن تنفر لطلب العلم لكي يعلموا من وراءهم ومن بعدهم، كذلك الأمر المعروف أنه عنك نفس. لا نستطيع أن نقول للأمة كلهم فروا لطلب العلم، ولا نستطيع أن نقول للناس كلكم كونوا علماء، ولكن لا بد من أم أن تنفر أمة. And just like we are like a selected group, because of life to forbid the evil and enjoying the good, so a group of people also is obliged to seek knowledge and teach the rest. We can't tell, you know, the whole Muslim world to enjoy good and forbid the evil, you know, like. إذا حصل قصور هذه الأمة لا تكفي، حينئذ الواجب يتوسع على الآخرين. حتى تنفر هذه الأمة المجموعة التي تكفي المسلمين بمهمة الأمر المعروف والنهي عن المنكر. So if this selected group was not available, then it becomes obligatory upon the Muslims to gather their efforts and make their, you know, make there be a group of Muslims. So هذا الخطاب معين منه السلطان المسلم بالدرجة الأولى. This speech is addressed to the Muslim leader. ومعني منه الدعاة والعلماء بالتحديد. As well as the Muslim scholars and knowledge. حصل قصور هذه الطائفة لا تكفي، نحن نحتاج 100 واحد مثلا. For example, say we need hundreds of people to الأمر المعروف والنهي عن المنكر. To enjoy good and forbid evil. عندنا 90. We only have 90. نحن آثمون حتى نكمل 100. العشرة. Oh, so we are sinful until we can get 100 people. وهكذا كلما كان في نقص كلما على الاسم توسع على الأمة وعلى الناس إلى أن يكتمل هذا النصاب. الذين يقومون الواجب العلم طلب العلم وبيان العلم والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هكذا نفهم الآية. So the more the sins are, the more we are in need for those sort of people, then the more the sins get divided upon us for not providing them. نكتفي اليوم إن شاء الله. مسألة درستها كثير إنه إذا كان في ثلاث أيام وما في خليفة فيصبح أمر واجب على كل مسلم. على المسلم على كل من يستطيع. نعم كلام صحيح. So you are right. لكن كيف نفهم هذا الأمر؟ But how do we understand that and كيف نفهم هذا الحكم الشرعي؟ And how do we bring it into practice? هذا يفهم بقيدين. We understand this according to two principles. أن هذا الاسم وهذا الوزر يطال كل من يستطيع أن يبذل جهدا نحو هذه النتيجة ثم يقصر. So that those who are able to achieve this aspiration but can't but are not doing so, they are sinful. يعني لازم يكون من أهل الحل والعقد من العلماء من الدعاة من الأقوياء من الذين لهم دور في تنصيب الخليفة، لأنه مش أي واحد له دور أو صوته يسمع. هذا الشخص الثاني. هذا نفس الصوت الشخص الصوت الأول. And therefore, like one has to be knowledgeable or has the power to bring that to practice. هذا الشرط نفهمه أيضا على ضوء النصوص الأخرى أنه على قدر الطاقة والاستطاعة. استطاع عليكم. And this we understand based on other verses and other hadith that tell us that we, you know, you obey Allah as long as much as you are able to. نحن عملنا هذا ليصب في هذه النتيجة. عملنا جلستنا هذه نفسها يتصب في هذه النتيجة في. This is our gathering now is a form of, you know, doing something to achieve that aspiration. أنت لما تربين أبنائك على الإسلام وعلى الحق وعلى الالتزام هذه خطوة نحو هذه النتيجة. When you bring up your children in Islamic way, then this is one step towards that aspiration. عندما تحافظين على حجابك أنت خطوات خطوة نحو هذا. When you care for your hijab, then this is one step towards that. لذلك هذا المجاهد الذي يجاهد في العراق في أفغانستان في فلسطين في الصومال في تلك البلاد أيضا هو على ثغرة عظيمة ويخطو خطوة نحو هذا الهدف. And similarly, like the mujahid in Afghanistan or Somalia. It's actually, you know, doing carrying out stuff that we need, or like doing a step forward for that aspiration. العالم الذي يدعو إلى الحق ويبين الحق ويصدع بالحق، فهذا أيضا يخطو خطوات كبيرة نحو هذه النتيجة هذه الغاية. And a scholar, a person who invites people to Islam, is also doing a step forward or doing making that achieve that aspiration. تقوى الله ما استطاع. So we say Allah as much as we are able. هكذا نفهم المسألة. This is how we understand this issue. لكن ما الذي يحصل؟ But what happens sometimes is. هناك مجموعة من الناس. Some people or group of people. في اليوم الواحد. In one day. تتكلم عن الخليفة والخلافة مليون مرة. They speak about خلافة and the خليفة and the need for خلافة 100 times. مليون. Million times. خليفة خلافة خليفة خلافة خليفة خلافة. Okay, good. كيف تعمل لهذه الخليفة؟ So how would you get a خليفة؟ لم يضحي بقطرة دم في سبيل هذه الخلافة والخليفة. Has not he has not offered a single drop of blood for that aspiration. أكثر من يرفعون شعار الخليفة والخلافة يحرمون جهاد الطواغيت وجهاد الأنظمة الكافرة. The most people who call for, you know, خلافة and خليفة are the ones that abandon struggling against the طواغيت of, you know. نريد خليفة. نريد خليفة. خليفة خليفة خليفة خليفة جيد وايد كيف؟ How we need the خليفة but how؟ بس talk طول لسان. This is just talk but you know and writing. بيان. And producing like articles and. نريد خليفة. والخلافة لا تأتي من هذا. But the خلافة cannot. الخلافة تأتي من خلال عرقي وجهادي ودمي. المجاهدين بالدرجة الأولى والعلماء والدعاة الصابعين بالحق و. أما خلافة can only be achieved through the blood and sacrifice and efforts of the mujahid on the battlefield and from the efforts of the knowledgeable people and scholars and invite people to Islam. لماذا يطالبون الدعاة؟ لماذا نحن؟ Why do they always chase scholars and forbid them from, you know, inviting people to Islam? لماذا الدعاة بين سجين وطريد و. Why is it that scholars are either imprisoned or killed or tortured? كلها من أجل هذا الهدف العظيم. لأننا نعمل من أجل هذا الهدف العظيم. But this is all for that sake, for that cause, for that major aspiration. لكن هذا الهدف العظيم يؤتى من أبوابه من خلال الطرق الشرعية الصحيحة. But this great cause can only be achieved through the right means, not through unreasonable ones. أما يأتي من خلال كثر الكلام وإثارة الشغب والكلام الفاضي، ثم أنا أحرم على نفسي وعلى المسلمين أن يجاهدوا الطواغيت الظالمين، هذا كذب. You know, calling for khilafa, you know, repeated talk, etc. And then at the end of the day, forbidding, you know, the Muslims from fighting the tawaghit. كلمة حق يراد بها باطل. Then this is, you know, a good word which with evil intention. نحن نريد أن ننهي المجلس لكن يبدو هناك بعض متعلق حول الموضوع لا أحب أن أنهي المجلس حتى يحسن هذا الموضوع. No, he's not going to end this lecture until this the subject is dealt with. Us today here in this country, we want to know, is it right for us to work for the Islamic State? If so, how do we do it? Obviously, we can't do jihad in this country because we have a common security, we can't do that. So what do we do to work for the Islamic State? Okay, هي إنه إذا يجب على ال نحن نحصل خلافة كيف نجيب خلافة؟ Okay, so وماذا ونا بهذا أو كيف الشخص يمكن أن أنا أجبت على هذا السؤال. So he's answered that question already. المسلم عندما أي عمل هذا جلسة هذا عمل جلسة. As he mentioned already, this gathering is for the sake of bringing this. عندما تصبحين ضيفتي أبنائك كذا تعينين زوجتي على الحق وعلى الخير وعلى كذا أنت تصيرين. He said when you are bringing up your children for example for the sake of you know this and عندما تنصرين المسلمين في بلاد المسلمين وتهتمين بقضاياهم وتبذلين ما تستطيعين من نصرتهم بالكلمة بالمال بكذا فأنت and when you are when you are defending the Muslims with your words and your speech and stuff like that, you are taking a step forward towards that cause. ماذا تفعلين أكثر من ذلك؟ What more can you do? لذلك أنا قلت لكم حتى ما يحصل هذا الكونفيوز ينبغي أن نفهم الإسلام فهما صحيحا. He said, therefore, in order to avoid confusion, we must understand Islam the right way. أن تفهموا صفاتكم أو صفاتكنا في هذه البلاد. من أنتن وما دورنا وما نحن. To understand who we are and what do we form in this country. ما هي الحقوق وما هي الواجبات؟ What are our rights and obligations? هل أنا في هذه البلاد مقاتل أم أنني على مع في عقد وعهد مع القوم مع المجتمع؟ Am I in this country a fighter or am I a person seeking confidence and refuge? هل أنا محارب لهم ومحارب لهذا المجتمع أنني في عقد وعهد مع المجتمع ومع الناس؟ Am I seeking to fight this country or am I living in a peace contract? الإجابة عن هذا السؤال يحدد لك الخطوة الثانية والثالثة والرابعة. This, if you answer this question, then that will determine what you say afterwards. ومهم جدا أن تجيب أو يجيب المرء عن هذا السؤال. حد يصف نفسه ما هو صفته الآن؟ هل هو في حرب في قتال مع هذا المجتمع أم ماذا؟ And this will allow you to realize, what your obligations are afterwards. إن قال في حرب ما قتال فهو يكذب. If they if once claims that their role here is to fight and they're a fighter, then they are lying and they're contradicting reality and the deen, the religion. المسلم هنا يطالب المجتمع ومؤسسات المجتمع بحقوقه كاملة. Muslim here is asked the associations in this country institution to provide his rights, and the rights of his children. إن أصابته أي مصيبة لا يتردد بالاتصال 99 وهسبيتال و. If he was confronted by any problem, he wouldn't hesitate to go to the hospital or call the ambulance or the police. كل الحقوق التي يأخذها هنا المواطن الغير مسلم يأخذها هو. So every all the rights that any other normal citizen gets, a Muslim does get as well. ولو حصل تقصير تراه يطالب فيها أن تقصرت من هذا الحق أعطوني. And if he doesn't get it, then they would quickly ask, why aren't you treating us same? Why are you treating us different? ثم بعد كل ذلك يقول أنا محارب ومقاتل. And after all that, they say I'm still a fighter. هذا يكذب على نفسه ويخالف الواقع ويخالف النص الشرعي. This he's only misleading himself and contradicting. فإذا حدد وصفه أنه في عقد مع المجتمع حينئذ عرف المهمات الأخرى التي يمكن أن يقوم بها في هذا المجتمع تحديدا. So then if one understands their role and their role as one living in a peace contract in this country, and then they can understand their obligation. وهي مهمات ضخمة وواسعة. And it is a great obligation, great missions that we. ليس منها اللجوء إلى القتل أو العنف أو الضرب أو التكفير. None of which are by performing by killing or destroying. أو التخشير أو التخريب. Or breaking or messing. أو أذى العباد والناس. Or by harming people. لأن هذا العقد من مقتضاه كما هم يحترموك أن تحترمهم. Because along the lines of this contract is that just the way they respect you and they treat you, you have to treat them. لوازم هذا العقد أن لا يؤذوك ويعتدوا على حرماتك أن لا تؤذيهم ولا تعتدي على حرماتك. Just like they don't harm you and harm those like your family etc. You should not do that to them. لا يصح العقد أن تكون أنت آمن منهم ثم هم ليسوا آمنين منك. It is not. هم يؤمنوك يحرسوك يحموك فكل فلان اعتدى علي يأتي. يحموك ويحسوك ثم أنت تعتدي عليهم. كلهم أنا في حرب معكم هذا كذب وهذا غش وغدر. It is not right to tell them like you have you are there to defend, you know, you're there for me, and you know, you have to apply the contract of peace on me, but I don't apply it on you. فهذا من الغدر والغش. This is of deception and treachery. الإسلام هناك عشرات الأحاديث والنصوص الشرعية تنهى عن الغدر. هي من خصال المنافق الغدر. إذا عاهد غدر. This is treachery and deception are one of the features and characteristics of a hypocrite. عاهد غدر وإذا وعد أخلف. في خصال النفاق. If they promise, they break it up. هناك أحاديث ونصوص كثيرة جدا تحذر من هذا الخلق. There are many hadith that warn against this character. نحن لنا محاضرة حول هذا الموضوع موجود في الموقع مترجمة للإنجليزية لكم أن تراجعوها. There's a lecture in this about this topic in English on the website, available on the website. So you may. المسلم الذي يدخل ديار غير المسلمين بأحد وأمان ما له وما عليه. The duties of a person. The duties and rights of a person who enters the countries of kuffar as a peace. وفي الكتاب باللغة العربية. And there's also a book, but it's in Arabic. ترجم بعض ال. Some of which has been translated. موجود في الشابتر الإنجليزي لكم أن تراجعوا. So you can check the ones that have been translated. إذا لم تنتبهوا أو لم ننتبه لهذه الجزئية ستقع مشاكل كثيرة. وتقع أخطاء كثيرة والأخطاء لا تزال تقع لا نزال حتى الآن عم ندفع ضريبة كبيرة سبب أننا هذه المسألة. لم تكن واضحة عندنا لم نفهمها بعد. If we don't pay attention to this issue properly, then we'll fall into so many mistakes. السبب أننا لم نفهم هذه المسألة. فبالتالي عليكم أن تفهموا هذه المسألة جيدا. وحينئذ ستجدون أن التصور أصبح واضح أكثر. الانطلاق للمهام الأخرى أصبح معلوما أكثر. So we have to understand who we are in this country in order to understand our rights and obligations. ثم هنا في مساحة حقيقة للإنصاف في مساحة من خلالها يمكن أن تبين أن تصدع بالحق أن تتكلم قد لا تجدها في بلادك. And in order to be free, in this country, you have a certain, you know, ability and right and freedom to speak and you know, invite others to Islam. ينبغي أن نستفيد من هذه المساحة. We have to make use of this this space. ونستغل هذه المساحة استغلالا حسنا صحيحا. And use this space in a right and correct manner. لأنه أي خطأ قد ينعكس على هذه المساحة ونحن قد يعني أسألنا لأنفسنا. Because any mistake can probably result in restricting that space even more and affecting the whole community. فنحن لا نريد الأخطاء أن تتكرر. So we don't want the mistakes to be repeated. دفعنا ضريبة باهظة عليها. We have paid you know a lot of. والنا أبنائنا. A lot of problems for it. لا نريد أن الآن تعرفون الضريبة كم هي باهظة بسبب بعض الأخطاء مورثت. في هذه البلد وغيرها. I'm sure you're aware of you know mistakes consequences of some mistakes that in this field. السبب أننا أخذنا بالحماس ولم نأخذ بالشر قال الله. The reason for this is that we have been taken by you know حماس. Rhetoric or charismatic you know speeches and not by the speeches of the Quran. لم نلتزم بالنص الشرعي حب التشفي والانتقام كان أعلى وأكبر من الالتزام بالنص الشرعي والالتزام بالآداب الشرع وأخلاق الشرع. The love of you know revenge and you know getting your anger out has defeated the you know the our obligations to listen to the teachings of the Quran and the Sunnah. هذا المنهج لابد له من أن يصحح. This way of life has to be corrected. مقدم النص الشرعي على حب التشفي وحب الانتقام والحماس الزائد. We put the you know the understanding of the Islamic teachings above our personal or our feelings and you know emotions. نكتفي بهذا القدر اليوم. Shall we stop here? Finish. Can I just ask one final question about it? Okay. Is that what is the criteria to know who is an alim and is tazkiyah a requirement? ما هي شروط العالم أو كيف نعرف العالم وهل ضروري أن تكون في تزكيه حتى العالم يكون أو حتى يثق فيه؟ أهم شيء في العالم أن يعرف عنه سلامة المنهج. ماذا أعني بسلامة؟ The most important thing to be known about a certain alim is the truthfulness of the manhaj, and by manhaj he means أن يكون منهجه على الكتاب والسنة وفهم الصحابة فهم السلف الصالح. His understanding of Islam has to be following that of the Quran and the Sunnah. ليس منهج الابتداع والمنهج الاقتداء والاتباع للسنة. Not an understanding which is full of personal interpretations or بدعة interpretations. يتحرى الدليل فيما هو عليه وفيما يفتي فيه وفيما. And always make sees hadith and Islamic evidence makes sure that they are there to support his argument. الصفة الثانية أن يكون بعيدا عن سلاطين الكفر والجور. And the third. لا يكون دائما تجدينه مرتمن على العتبات يختار. And secondly, he should be far away from tyrannical leaders or leaders on their doorsteps. He should be far away from them. The Prophet صلى الله عليه وسلم قال: ما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا. يقترب من السلطان من العتبات من الطواغيت من الحكام. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam said that the closer one is to the leader, the far away they are from Allah. سعيد بن المسيب يقول من رأيتموه يعتاد أبواب السلاطين فهو لص. شوفوا دائما يعتاد على أبواب السلاطين وأبواب الحكام فهو لص. Sa'id bin Musayyib said that if you see someone like always at the doors of the leaders, then he's a thief. لذلك هذا العالم أو هذا الشيخ إذا كان من عادته دائما أن يتواجد مع الحكام في مجالس الحكام ويفتي لهم ويفطب لهم فهذا متهم في دينه. So if that person, is often found between leaders and always hiding their badness. Then he's accused of having the conditions for our alim. إضافة إلى ذلك أن يعرف بالتقوى. And he should be faithful to Allah and be righteous. ولو حصلت له التزكية من أهل العلم المعتبرين هذا بيكون العاملين بيكون هذا شيء طيب وجيد. And if هذه قرينة قوية جيدة. If he did receive tazkiyah or praise from other well-known scholars, then that's a form of that's something we can trust. But say if they contradict something, but say there is a That contradicts the first thing that Mala said, which is following the manhaj of Muhammad sallallahu. If he was on the right understanding, right way of life, then he wouldn't turn to those shirky ideologies. العالم المعتبر هو الذي لا يمكن أن ينقض التوحيد أو يبارك الشرك. مجرد نقض التوحيد أو بارك الشرك فيخرج من صفة العالم مباشرة لم يعد عالما مهما كان صوته كبيرا. An alim is someone who does not contradict tawheed in any sort of way, and if he does in any sort of way, then he leaves the concept of alim. He's no longer alim. الله عز وجل يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. الله سبحانه وتعالى says that Allah has witnessed that there is no God but He, worthy of worship but He, and the angels and those people of knowledge. أولو العلم كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله. People of knowledge, people of knowledge, they witness that there is no God but Allah. أن لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. And that there is no God worthy of worship but Allah. فإذا هذا العالم شهد شهادة تناقض هذا الوصف وهذه الشهادة فيخرج من صفة أولي العلم مباشرة. So if a عالم says something which is against توحيد or which is against this statement, then they directly leave the description of being an عالم. يخرج من صفة أولي العلم. Or the description of those people of knowledge. لأن الله قال كل أولي العلم يشهدون بالتوحيد. Because Allah سبحانه وتعالى says all people of knowledge bear witness that there's one God. إذا لم يشهد بالتوحيد معناته أنه ليس من أهل. So if he does not bear witness that there's no God but Allah, then he's not a knowledgeable person. But if he's got faith in full and his faith. فجيد بالفقه بس ما نقول الذي لا إذا كان توحيده غير جيد فهو نص لا يتأمنه. If his توحيد and his توحيد was not good, then he's a thief and do not take from him something other things that are. إذا كان توحيده ناقصا ويعني قد وقع في الشرك أو يحوم حول الشرك فابتعدوا عنه. So if he if he's got faults in the tawheed, or if he goes around shirk somehow, then don't take matters which. إذا لم يكن أمينا على التوحيد فهو من باب أولى أن لا يكون أمينا على ما هو أقل من التوحيد أو ما هو دون التوحيد. If he was not honest when it comes to major topics like tawheed, then how can he be honest when it comes to topics of fiqh and ثم هو يخرج من صفة أهل العلم. And after he's no longer a scholar. If a knowledgeable person هل التزكية ضرورية إلى حد إنه إذا ما عنده تزكية ما يعتبر عالم أو إذا مثلا عنده خلاف مثلا مثل النصرة هل هذا لا يعتبر عالم؟ لا هذه لا يشترط هنا التزكية is not condition for becoming a لا يشترط هذه لكن أنا قلت إذا وجدت بيكون جيد. But he said if it was available then it's a good thing. لكن أعود أقول لكم من الذي يزكي؟ But at the end of the day who is that person that gives that tazkiyah? مشايخ السلطان. Is it the sheikhs of the leader? ودعاة الحكام والسلاطين. Or the daya the people who Islam. حتى لو كانوا دكاترة ولفتهم وأمانتهم كبيرة. To Islam and by hiding some and like by sucking up to the leaders. تزكيتهم لا تساوي عندي بصلة. Then their tazkiyah is not valid. بينما أخ داعية مجاهد تزكيته تساوي عندي الكثير. Whilst on the other hand, if the tazkiyah came from واحد. From تزكيته تساوي عندي الكثير. From a mujahid, a trustworthy mujahid. حتى هذه. This tazkiyah is worth a lot, much more than that of the. حتى بعض التزكية يحتاج إلى ضبط ويعني ولا فهم صحيح عند الناس. So even tazkiyah itself has to be the concept of tazkiyah has to be understood. هل أتيت بتزكيه من الشيخ فلان الذي هو دائما 24 ساعة نايم عند الطواغيت وعند السلاطين وعند الفكاهة؟ So sometimes you get questions like, did you get tazkiyah from that scholar who's always lying around the house of the leader or the president? أنا هذا أنا لا أعطيه تزكيه. That person himself does not deserve tazkiyah. لا أقبل تزكيته أصلا تزكيته لي مسبة وانتقام. His tazkiyah for someone else is an insult. بالتالي حتى هذا موضوع التزكية ينبغي أن نضبط بالضابط الشرعي الصحيح من الذي يزكي وما تطلب تزكية من هذا مهم جدا. The concept of tazkiyah has to be understood in order to. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم.